عيسى، أسأل الله نجل حق عيسانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أسأل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وجزاه خيرا ما جزى نبيا عن أمته، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا مثل هذا المجلس المبارك، فإن مجالس الذكر مما يغبط عليه المسلم، فإنها من توفيق الله سبحانه وتعالى، إذ هي طريق إلى رضوان الله عز وجل وسبيل إلى تحصيل جنته سبحانه، وهي من وسائل تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ومثل هذه المناشط المباركة التي تتضمن الصحبة الطيبة والمجالسة، مجالسة الصالحين، وتعلمون أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، وحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونحن في زمن عجت فيه المحن وكثرت فيه الفتن، والمرء بحاجة إلى إخوانه، إذ المؤمن قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، فهو محتاج إلى من يلمه إليه ويتعاون معه على البر والتقوى، وهو بحاجة أيضا إلى أن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمد عليه ويتوكل عليه في الخلوص من هذه الفتن والسلامة من هذه المحن. وإنما يخلص المرء ويعينه على سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى تحصيل العلم النافع والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وما يجب له وما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقف اليوم أو نجلس مجلسا في تناول متن مبارك ورسالة طيبة في موضوع مهم من أهم العلوم. وإذا كان شرف العلم بشرف المعلوم ومنزلة العلم في ثمرته وجميل عائدته، فإن علم الاعتقاد من أهم العلوم ومما ينبغي أن يعتنى به وبمعرفته. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته ولتحقيق توحيده، فهو أهم المهمات وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ثم إن العقيدة لا تكون نافعة ولا يحصل بها المرء المقصود إذا لم تكن على طريقة أهل السنة والجماعة، وهي الطريقة المرضية التي سار عليها سلف هذه الأمة من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والتي حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على اتباع سبيلها حينما أخبر بما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب من حصول الافتراق في هذه الأمة. فإنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أهل السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف لهم المخرج من هذا الخلاف، وصف لهم الداء وبين لهم الدواء. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا إشارة إلى لزوم التمسك بها والتشبث بها في زمن يكثر التخلي عنها، وأن التمسك بها ليس سهلا وليس أمرا متيسرا لكل أحد، لا سيما مع اختلاط المفاهيم وكثرة المهن. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، أو إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والذي ينظر إلى حال المسلمين اليوم وما وقعوا فيه من الافتراق والنزاع والخلاف وكثرة الأهواء وتعدد الطرق والمذاهب والأقوال، يجعله ويجعل ويحمل الحريص على دينه أن يبحث على طريق المخرج كيف ينجو. فليست العبرة أو النظر لا ينبغي أن يكون إلى الهالكين كيف هلكوا، ولكن إلى الناجين كيف نجوا. ومنها هنا كان حذيفة رضوان الله عليه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الشر، لا ليسلكه ولا ليفعله، ولكن لينجو منه. وكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخير، فتفصيل الأمر وتوضيح السبيل واستبانة سبيل المجرمين مما تحصل به النجاة، لأن الأمر قد يلتبس، وإذا لم يكن الطريق واضحا ربما اختلط بغيره أو داخله من سواه ما ليس منه، فلا بد من تمييز طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعرفة الطريقة والمذهب الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى من اتبعهم بإحسان. فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالناس بعدهم ثلاثة أقسام، منهم من لم يتبعهم أصلا، ومنهم من اتبعهم لكن بإساءة، ومنهم من اتبعهم بإحسان. فلا تكون النجاة ولا يحصل الثناء على العبد من بعدهم حتى يحصل الاتباع، وأن يكون هذا الاتباع بإحسان. ويكون الاتباع بإحسان قولا وعملا بالهدى ودين الحق، واتباعهم بالهدى أو بالعلم وبالمعرفة وبالعقيدة يكون بأن يعتقد العقيدة التي اعتقدوها وأن يؤمن الإيمان الذي آمنوا به. ومنها هنا قال سبحانه وتعالى مخاطبا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قل إن إذا الناس وأهل الكتاب وغيرهم آمنوا الإيمان الذي آمنتموه وآمنوا بما آمنتم به وحققوا العقد الذي حققتموه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم إنما تلقوا عقيدتهم من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن حقق هذه العقيدة فهو الناجي، ومن تمكبها فهو الهالك. ولهذا لما ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افتراق الأمة قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هنا قال الإمام مالك رحمة الله عليه فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الناس اليوم صار كل منهم يدعي أنه على الحق، وتعدد المدعون الذين يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة، وصارت تعقد بذلك المؤتمرات، وصارت كل فرقة تقول نحن أهل السنة والجماعة. طيب كل أحد يدعي ذلك، فمن المحق ومن المبطل؟ الجميع يزعم أنه أهل السنة والجماعة وأنه المهتدي، وقد صارت الأمة فرقا وأحزابا وشيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمعتبر في ذلك كيف نحصله؟ والسلامة في ذلك وفي هذا كيف نصل إليها؟ إذا سألنا سؤالا الآن، الجميع يزعم أنه أهل السنة والجماعة، كل فرقة تزعم أنها أهل السنة والجماعة وأنها الفرقة الناجية وأنها الطائفة المنصورة، كيف التمييز؟ كيف نصل إلى ذلك؟ كيف نحصل الطريق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة حقا وأهل الأثر صدقا؟ عائشة، ما أن عليه وأصحابه. طيب أيضا نجيب أخرى، كيف نحصل ذلك؟ حتى أهل الكلام اليوم يزعمون أنهم على طريقة الصحابة، يقولون نحن على طريقة الصحابة، وحتى بعض الغلاة يزعمون أنهم على طريقة الصحابة، وحتى بعض المميع يزعمون أنهم على طريقة الصحابة، وحتى وحتى. طيب هاي شيء، اتباع الكتاب والسنة هو نفس المقصود. طيب يا مشايخ، ينبغي أن يعلم أن هذا الدين ليس دينا مبتورا، بل هو دين ينقله الخلف عن السلف، وتتناقله طبقات علماء الأمة جيلا عن جيل. فهذه السنة وهذه الطريقة نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بينها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تلقاها عنهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم من بعدهم، وهكذا. إذا لابد أن تتصل السلسلة وأن يحصل التلقي في جميع طبقات الأمة جيلا بعد جيل. فإذا جاء الطبقة من الطبقات، أو نقول لم يكن هذا الشيء أو ذلك الاعتقاد أو تلك الطريقة موجودة في زمن من الأزمنة، فليست من الدين وليست هي الطريقة المرضية. نعم، قد يوجد عصر من الأعصار تنطمس معالم السنة أو يكون متمسك بها قليلا، لكن لا يمكن أن تنمحي السنة في زمن من الأزمان إلا اللهم قبل يوم القيامة، حينما يسرى على كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يبقى منه في الأرض آية، فذلك حين يستوجب الناس قيام الساعة عليهم، حينما يبقى شرار الخلق، هذا في آخر الزمان. وأما قبل ذلك فلا بد من تتابع أجيال وطبقات علماء الأمة على تناقل ذلك. ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة منسوبة إلى إمام عظيم من أئمة السنة من المتقدمين، وهو الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير ابن عيسى الحميدي الأسدي القرشي، فإنه متوفى سنة 1920. تأتي أهمية هذه الرسالة وأهمية أمثالها من كتب السلف في توضيح العقيدة التي تلقاها التابعون عن الصحابة وأتباع التابعين عن التابعين والأئمة المجتهدون أئمة السنة الذين عرفوا بها تلقوها عمن قبلهم من التابعين وأتباع التابعين. فهذه رسالة ثابتة عن إمام أئمة السنة مجمع على جلالته ومكانته وأنه من علماء السنة، وينقل فيها عن علماء أجلاء وفقهاء فضلاء بعض أقوالهم، ينقل عن الإمام مالك مثلا، وينقل عن الإمام سفيان بن عيينة. وكذلك إذا قرأتم هذه الرسالة وقرأتم أمثالها من كتب السلف عرفتم العقيدة التي كان عليها أهل السنة. فاليوم كل أحد يزعم أنه أهل السنة، طيب هاتوا كتب أهل السنة، من هم أهل السنة؟ الصحابة والتابعون. هل أقوالهم موجودة؟ نعم، لأن حفظها من حفظ الدين، حفظها الله سبحانه وتعالى، نقلت إلينا بالأسانيد، موجودة في الكتب التي صنفها العلماء في نقل اعتقاد أهل السنة، نقلوا هذه المقالات وهذه الرسائل المختصرة في بيان طريقة أهل السنة وتوضيح معالمها، نقلوها بالأسانيد الصحيحة ونقلت إلينا وحفظت وثبتت نسبتها إليه. فحينما نقرأ مثل هذه الرسالة، رسالة الحميدي أو اعتقاد الرزيين أبي زرعة وأبي حاتم، أو ما نقل عن الإمام مالك أو عن الشافعي أو عن الإمام أحمد أو أمثالهم، هذه هي السنة. فالقضية ليست ادعاء، نحن لا ندعو الناس إلى شخص معين، نقول يا جماعة الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا ابن تيمية لنتبعه، لا، ليس الأمر كذلك. أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو هؤلاء على خير ومتبعون للسنة، لكن القضية ليست شخصا معين، نحن ندعو الناس إلى منهج وإلى طريق، ليست القضية تعصبا. فحينما نقول ابن تيمية أتينا شخص آخر يقول يا أخي كان في زمني فلان وفلان، طيب نقول محمد بن الوهاب يقول كان في زمني فلان وفلان، قضية ليست شخصا، إن هذا أنا أحبه وأنت تحب الآخر، قضية ليست دعوة، بل نقول أهل السنة هم الذين اقتفى ما كان عليه علماء السنة. من أئمة السنة؟ أصحاب الكتب الستة، الأئمة الأربعة، من كان في زمنه من المجتهدين، من عرف بأئمة السنة والتقدم فيها والإمامة فيها، ارجعوا إليهم. من أراد أن يعرف طريقة أهل السنة فليرجع إلى كتب السنة، ارجع إلى صحيح البخاري، كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب الإيمان في أوله وكتاب التوحيد في آخره، افتتح كتابه بالإيمان، كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان فيه بيان طريقة أهل السنة في هذه القضية، وسنتناول شيئا من ذلك اليوم، نشير إلى جمل من مسائل الإيمان أو قضية الإيمان التي حصل فيها الافتراق بين طوائف الأمة، والرد على الغلاة والجفاة، على الوعيدية والمرجئة في باب الإيمان، كل هذا تناوله صحيح البخاري. أيضا كتاب التوحيد الذي في آخر، والرد على الجهمية وأمثالهم من نفات الصفات ومعطلتها. والإمام البخاري أيضا له في القدر أيضا في صحيحه رد على القدرية في بعض الأحاديث وغيرها، وله كتاب مؤلف خارج الصحيح اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وهو كتاب في مسألة القدر. فالأئمة ألفوا كتبا في الاعتقاد وهي محفوظة عندنا، من أراد أن يعرف طريقة أهل السنة والجماعة يرجع إلى هذه الكتب. ولهذا الإمام أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه كثير من المتأخرين ممن سلك مسلك الكلام، وهو من أعرف الناس بالمقالات واختلاف أهل المذاهب، حينما صنف كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وصف العقيدة والأصول التي تميزت فيها كل فرقة من الفرق، وحينما جاء إلى أهل السنة والحديث بين مقالتهم وقرر مذهبهم، ومن ذلك جمل نسبها إليهم بحسب ما وصل إليه وما عرفه عنهم، ومن ذلك جملة من الأصول التي ذكرها الإمام الحميدي وغيره، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنهم أن القرآن كلام الله، وأنهم يفتتون الصفات، وأنهم وأنهم، هذا أبو الحسن الأشعري نفسه الذي ينتمي إليه، من ينتمي من متكلمة الصفاتية أو من المتأخرين ممن يسمون اليوم بالأشاعرة. الإمام أبو الحسن الأشعري ميز ما نسب إلى أهل السنة، ثم في آخر كلامه قال: وبمثل ما نقلت عنهم أقول وإليه أذهب، في كتاب مقالات الإسلامية، وكذلك في كتابه الآخر الإبانة عن أصول الديانة الذي صرح في مقدمته بأنه على طريقة الإمام أحمد، وأنه يعتقد الاعتقاد الذي ذهب إليه الإمام أحمد، وبين تفاصيل ذلك الاعتقاد. الشاهد من هذا أننا اليوم لا ندعو الناس إلى شخص معين ولا إلى بلد معين، وإنما ندعوهم إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي نقلت عن الصحابة ثم التابعين ثم تلقاها أئمة الإسلام. والذي ينبغي أن يعلم أن مذهب السلف الذي يسمى مذهب السلف ويجب اتباعه، ومن خالفه يكون ضالا مبتدعا، لا يتلقى بالفهم وبالنظر الذي يقع من أحد المنتسبين إلى هذا المذهب، وإنما يكون منقولا تتابع العلماء على نقله. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة تحرير مذهب السلف، هل هذه القضية أو هذه المسألة من مسائل منهج السلف وطريقة السلف التي من خالفها كان مبتدعا ضالا أو لا؟ كيف نعرف؟ هل مجرد أن يفهم العالم فهما معينا في مسألة ويظن أن هذا ذهب إليه بعض السلف، هل هذا يكفي في تمييز مذهب السلف عن غيره؟ وهذا نجده اليوم كثيرا في بعض القضايا الخلافية أو المسائل التي ليس فيها نصوص قطعية أو غير ذلك. يأتي أحد العلماء المعاصرين ويجتهد بذلك اجتهادا، ثم يصبح ذلك متبوعا عند طائفة من الناس، ثم يريد بعض المتكلمين في هذه القضية أو بعض الباحثين أن يجعل هذا القول هو مذهب السلف، وهذا ليس صحيحا. مذهب السلف هو المذهب الذي تواتر أو تتابع العلماء على نقله، نقل عن الصحابة ثم عن التابعين ثم من بعدهم، واتفقوا على ذلك. وأما إذا اختلفوا في قضية من القضايا فلا يكون هذا مذهبا للسلف. وهذا سنلاحظه في بعض القضايا الفقهية التي ربما أدخلها من صنف في الاعتقاد في رسائل الاعتقاد، هي مسألة فقهية وفيها خلاف معروف، لكن هو اجتهد أن هذا ما يوافق الكتاب والسنة، أي يوافق أو يوافق طريقة الصحابة، فهل يكون من خالفه فيها مخالفا لطريقة السلف أو لا؟ ليس كذلك. والإمام محمد رحمه الله ذكر بعض هذه المسائل، وما من كتاب من كتب الأئمة إلا وفيه شيء من ذلك. فلا تظن أن كل مسألة ذكرت في كتب الاعتقاد أو في الكتب المصنفة في وصف عقيدة أهل السنة أن كل مسألة هي مسألة مفاصلة وأنها مسألة من معالم منهج السلف، ليس كذلك، لأن منها ما هو منقول تتابع العلماء على نقله فهو كذلك، ومنها ما يكون من قبيل الفهم والاجتهاد والنظر لذلك العالم، فلا بد من التمييز بين النوعين من هذه المسائل. ولعلنا نبدأ إن شاء الله بقراءة هذه الرسالة للإمام الحميد رحمة الله عليه. والإمام الحميد رحمة الله عليه إمام عظيم من أئمة السنة متفق على جلالته، وهو من مشايخ الإمام البخاري، بل إن الإمام البخاري رحمة الله عليه افتتح صحيحه بالرواية عنه، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير في أول حديث نقله عن الحميدي، فهو إمام عظيم من تلامذته الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي وكثير من العلماء، ومن مشيخته الذين تلقى عنهم العلم الإمام الشافعي، فإنه صاحبه ورحل معه إلى بغداد ثم إلى مصر، وبقي مع الشافعي حتى توفي الشافعي. متى توفي الشافعي؟ 204 عام 400 هجرية. ومن أعظم مشايخه الإمام سفيان ابن عيينة المتوفى سنة 98 و100، فإنه لازمه ما يقارب 20 عاما وأخذ عنه ما يقارب 10,000 حديث رواه عنه، لازمه مدة طويلة. والإمام الحميد كان بمكة، وكما قلنا إمام عظيم روى عنه العلماء واتفقوا على جلالته، وله مسند مطبوع، وقد ختم هذا المسند الذي هو مسند الحميدي ختمه بهذه الرسالة. فهذه الرسالة ليست كتابا مستقلا، بل هي فصل من فصول مسنده. لما روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسنده ختم هذا المسند بهذه الرسالة في آخر المسند، فهي مطبوعة في آخر المسند الإمام الحميدي عليه رحمة الله. نعم في قارئ ولا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير الحميدي في رسالته أصول السنة، حدثنا بشر بن موسى قال. طبعا بشر بن موسى هو تلميذ الحميدي، لا نقول قال الحميدي حدثنا بشر بن موسى، بل بشر بن موسى هو الذي روى هذه الرسالة عن الإمام الحميدي، بشر بن موسى الأسدي هو الذي يقول حدثنا الحميدي فقال كذا وكذا. نعم. قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا طريق السنة، منهج السنة، مذهب السنة، عندنا أهل السنة والجماعة لا يعني نفسه ولا يعظم نفسه الآن، فيقول أنا رجل عظيم فأتكلم عن نفسي بصيغة الجماعة، وإنما مراده عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة. فهذا هو الطريق الذي سلكه أهل السنة والجماعة. ما معنى السنة؟ السنة الطريقة والسيرة، وتطلق على معان، تطلق السنة ويراد بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته التي كان عليها، وتشمل الدين والشريعة. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، حديث أنس في الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقالوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخالف طريقتهم، ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد، فهي الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وسلكها الصحابة والتابعون، وهي الطريقة الشرعية السالمة من الشبهات والشهوات، لأن أمراض القلوب كما تعلمون والانحراف عن الاستقامة إما أن يكون من قبيل الشبهات والشكوك القادحة في التوحيد والاتباع، وإما أن تكون من قبيل الشهوات والميل عن الاستقامة والتقوى. هذا إطلاق السنة، وقد تطلق السنة ويراد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الكتاب والسنة، يقال الكتاب والسنة يعني الحديث. وقد تطلق السنة ويراد بها المستحبات، يقال هذا الأمر سنة يعني مستحب أو مندوب، فإذا فعله المكلف أثيب عليه، وإذا تركه فإنه لا يعاقب عليه. لكن ما المراد بالسنة هنا في هذا المقام؟ السنة عندنا يعني هل هي المستحبات؟ يريد أن أعدد لنا بعض المستحبات التي ينبغي أن نتبعها حتى نحصل الأجور، ومن تركها لا يأثم ولا يهلك، هل هذا هو المراد هنا؟ لا. إذا ما المراد؟ المراد بالسنة ها هنا ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة، وهو إطلاق الرابع. إذا ذكرنا ثلاثة إطلاقات الآن، إطلاق الأول السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات، إطلاق الثاني السنة بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإطلاق الثالث بمعنى المندوب والمستحب، وهذا الإطلاق الرابع وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السالمة من الشبهات خاصة، السالمة من الشبهات والأهواء والبدع، أو المقابلة للبدع، المقابلة للبدع. فمن سلك هذه الطريقة كان متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد. إذن المراد به هذه المسائل، والعلماء الذين ألفوا في السنة أرادوا بيان المسائل التي وقع فيها الافتراق في هذه الأمة، وتميز بها أهل السنة والحديث والأثر عن غيرهم فيها في هذه الأصول، ثم صاروا يطلقون لفظ السنة على الكتب المصنفة في الاعتقاد، فيقال كتب السنة أي كتب الاعتقاد، حتى لو كان متفقا عليها بين المسلمين، صاروا يذكرون بعض المسائل متفق عليها بين المسلمين. ومن هنا ألف بعض العلماء كتبا سموها كتب السنة، كأصول السنة للحميدي، أصول السنة للإمام أحمد، صريح السنة للطبري، السنة للخلال أبي بكر الخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم إلى آخره، كلها كتب في الاعتقاد. فهنا يقول حميدي: السنة عندنا يعني طريق السنة السالم من الأهواء والبدع والشبهات، والذي من سلكه كان مهتديا متبعا لطريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه في الاعتقاد. نعم، قال السنة عندنا، قلنا عندنا يعني عندنا عند أهل السنة والجماعة. نعم، السلام عليكم. السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. مثل هذه الرسالة المختصرة لا تتسع لذكر جميع أصول أهل السنة، ولكن المقصود أن تذكر جملة من الأصول المهمة التي حصل بها تمييز طريق أهل السنة عن غيرهم، فتذكر أصول هذا الطريق ومنارات هذا السبيل التي من تمسك بها كان متمسكا بهذا الطريق، مباينا لطريق أهل البدع والأهواء. والإمام الحميد رحمة الله عليه ذكر في هذه الرسالة جملة من هذه الأصول تبلغ ستا أو سبعة أصول حصل فيها الافتراق بين المنتسبين للقبلة. أولها قال أن يعتقد أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، هذا هو الأصل الأول وهو أصل القدر، مسألة القدر. وخلاف في القدر وقع في هذه الأمة من عصر الصحابة، من عصر الصحابة، لكن في أواخر عصر الصحابة، في عصر صغار الصحابة، في عصر ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ونحوهم. ولذلك أول حديث افتتح به الإمام مسلم صحيحه ما هو؟ من يعرف الحديث الذي افتتح به صحيح الإمام مسلم؟ نعم، هذا يعرفه الإمام مسلم، افتتح صحيحه بحديث عظيم، حديث جبريل. وحديث جبريل لماذا ذكره ابن عمر يرويه عن أبيه؟ لماذا؟ ردا على من؟ نعم، إذا ردا على القدرية، حينما جاء يحيى ابن يعمر الديلي وحميد بن عبد الرحمن الحميري، حينما ظهر القدرية في بلادهم في العراق، قالوا لو لقينا أحدا من أصحابي، قالوا أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلق حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فقالوا لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني أمر أشكل على الناس، مقالة جديدة. وهذا يحصل كثيرا في الفتن المستجدة التي تقع مرة بعد أخرى، لا يظهر للناس ما فيها من خير وشر، فما المفزع؟ ما طريق الخلاص؟ أن يسأل العلماء الراسخون. قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو سألنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول هؤلاء في القدر. فانطلق حاجين أو معتمرين فلقيا ابن عمر هنا في المدينة، لقيا ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاختلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكر الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، يعني جهتنا، ناس يتقفرون العلم. وذكر من شأنهم، يقول ترى عندنا جماعة يطلبون العلم وأمورهم طيبة وشباب صالحون، وإذا رأيتهم سرك النظر إليهم، لكن عندهم مشكلة صغيرة. إيش هذه المشكلة؟ طبعا ليست صغيرة. قال ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، الأمر مستأنف لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الحديث، فذكر حديث جبريل من أجل أن يستدل على مسألة القدر. وبهذا يتبين أن من معالم طريق أهل السنة والجماعة الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا وهو مقدر ومكتوب. قال أن يؤمن الرجل، أن يؤمن الرجل بالقدر. طيب المرأة ما رأيكم أيضا ولا بس الرجل؟ أخرج الرأي. المرأة أيضا. طيب الطفل؟ إذا المراد هنا كل مخاطب، كل مخاطب بهذا الدين صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، وإنما ذكر الرجل من باب الغالب، من باب الغالب. نعم، لأن الرجال هم الذين يطلبون العلم وهم الذين، وإلا كل مكلف هو مأمور بهذه العقيدة وبهذا الإيمان، فهذا اللفظ ليس له مفهوم. نعم. أيوم من الرجل بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يأتي هنا السؤال، وهل في القدر شر؟ هذا في شر ولا لا؟ ما المراد بالخير والشر؟ ظاهره والشر. ظاهره وباطنه كيف؟ ها؟ المراد به الأمر. إذا بالنسبة لك قد يكون خيرا وقد يكون شرا. كل ما جلب لك مصلحة فهذا خير، وكل ما جلب لك مفسدة فهذا شر بالنسبة لك. إذا القدر خيره وشره بالنسبة لك، ما كان خيرا من مال أو صحة أو أمن أو غير ذلك فهذا خير، وما كان بضده فهو شر، فكله مقدر ومكتوب من الله سبحانه وتعالى. فليس بعض المقدورات من الله وبعضها ليس من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة، الآية التي قبلها إيش؟ يدركه نوت ولو كنت في بروج مشيدة، وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ إذا كل من عند الله خلقا وتقديرا وتدبيرا وتصريفا. وإن كان ما يصيب الإنسان والمرأة من سيئات فبسببه، ولهذا قال في الآية التي تليها: ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا وإحسانا وكرما وإنعاما، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بسبب كسبكم، ويعفو عن كثير. إذن أن تؤمن بالقدر خيره وشره أن تؤمن بأن كل مقدور وكل واقع في الكون فقد قدره الله سبحانه وتعالى. ما معنى كونه مقدرا؟ بعبارة أخرى، كيف نؤمن بالقدر؟ نعم عائشة تفضل. نعم، يأتي هنا الحديث عن مراتب القدر. إذا تحقيق الإيمان بالقدر يكون بالإقرار بمراتبه المشهورة المعروفة الأربعة. ما هي مراتب القدر؟ هناك المشايخ، هناك صاحب الفروة هذا معنا يا شيخ. ما هي مراتب القدر؟ هو الإيمان بالله هو القدر. طيب والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من القدر ولا؟ الذي جنبه هناك، ما هي مراتب الإيمان بالقدر الأربع؟ ما هي أولها؟ نعم، هاي مشايخ وينكم؟ ترى ما زلنا في البداية ولا تريد أن نختصر في خمس دقائق وخلاص؟ طيب ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ ترى بس في أول مجلس على حسب الجدول، تحتاج إلى نشاط شوية. إذن أولها العلم. إيش يعني العلم؟ يعني أن تطلب العلم، صح؟ إذن أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعني ما وقع شيء في الكون إلا وقد علمه الله أزلا، علمه قبل وقوعه. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما هي؟ هاي شيخ؟ المشيئة. ما معنى المشيئة؟ ما معنى ذلك؟ من يبين لنا؟ ليش معنى المشيئة؟ المشيئة ها؟ لا يحصل شيء لا يحصل شيء إلا وقد شاءه الله، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكل المسلمين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهذه المشيئة من مراتب القدر. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يقر بالمشيئة، وحتى يعلم أن كل كائن في الكون وكل حاصل في الواقع إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا يقع شيء إلا بمشيئته وبإرادته الكونية التكوينية. وتعلمون أن إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، ما يريده الله عز وجل نوعان: إرادة تسمى بالإرادة التكوينية أو الكونية، وإرادة أمرية شرعية. ما الفرق بينهما؟ من يعلم الفرق بينهما؟ أنا شيخ رفعت يدك تريد أن تجيب. ما اسمك؟ عمر. هيا عمر، يا عمر الخير. ها؟ الله أعلم. كيف الله أعلم؟ هاي شيخ الشرعية مأمور فيها، الشرعية مأمور بها، والكونية الكونية من عند الله عز وجل. بعبارة أخرى، المشيئة أو الإرادة الكونية هي ما أراد الله أن يفعله هو، ما أراد الله أن يفعله هو، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا أراد الله شيئا وقوع شيء، فهل يمكن أن يمنعه مانع أو أن يغالبه شيء؟ لا يمكن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من واه، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأما الإرادة الشرعية فهي ما أراد الله من العباد أن يفعلوه، أراد الله من العباد أن يفعلوه، بمعنى أنه أمر العباد به وأوكل فعله إليهم. هل وقوع هذا النوع من الإرادة لازم أو ليس لازما؟ كلمة لازم لا أعني بها واجب شرعا، لكن أعني هل وقوعه حتم لا يمكن أن يتخلف أو لا؟ قد يقع شرعي، قد يقع وقد لا يقع، لأنه مردود وموكول إلى إرادة العبد، قد يوقعه العبد وقد لا يوقعه، وهذا معلوم. الله عز وجل أمر جميع الناس بالإيمان وبالتقوى وبالطاعة وبالصلاح، لكن هذا قد يقع من بعض الناس وقد لا يقع من آخرين، من الناس من يمتثل ومنهم من لا يمتثل، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، منهم من يكون مؤمنا ومنهم من لا يكون مؤمنا. إذا فصار الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية ملازمة للوقوع، كل ما أراده الله كونا فلا بد أن يقع، وكل ما وقع فلم يقع إلا وقد أراده الله سبحانه وتعالى. وما الإرادة الشرعية فهي الأمور التي كلف الله بها العباد أن يفعلوها، ثم منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. وهذه المرادات الشرعية ملازمة للمحبة والرضا مما يحبه الله ويرضاه. وأما الأمور الكونية أو المقدورات الكونية يقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يعني إن تكفروا، يعني إن يقع الكفر منكم ويتحقق في الكون وقوع الكفر منكم، إذن يقع الكفر ولا يقع؟ يقع، موجود، كل واحد يرى. فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا، يعني يتحقق الشكر منكم، وإن يقع الشكر منكم يرضاه لكم. فعلم أن ما يقع في هذا الكون منه ما يرضاه الله ومنه ما لا يرضاه الله، منه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل وصف خصال وأعمال وأقوام بأن الله يحبها، وجاء أيضا وصف خصال وأعمال وأشخاص بأن الله لا يحبه. من يذكر لنا بعض الآيات على أمور يحبها الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها تفضل. إن الله يحب المحسنين، الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم أو يبغض لكم ثلاثا. طيب، من الأمور التي لا يحبها الله، من يأتينا بآيات من كتاب الله على أمور لا يحبها الله؟ ماشي، كل مختال فخور وحكم. طيب، قال رحمة الله عليه: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. إذا الخير والشر بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد، وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فأفعال الله عز وجل كلها خير. ومن ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. إذا كلمة القدر قد يراد بها التقدير الذي هو فعل الله، الذي هو العلم، الذي الأمور التي ذكرناها قبل قليل، العلم والمشيئة والخلق والكتابة، وحماة من المراتب تعدنا نرجع بعد قليل إلى إكماله. فهذه لا يفعلها الله عز وجل إلا وهي خير، لأن الله عز وجل حكيم، لا يفعل ولا يشرع إلا لحكمة، فهي خير. فلا يوصف فعل الله سبحانه وتعالى بكونه شرا. وأما أفعال العباد أو ما يكون من ذلك بالنسبة إلى العباد فمنه خير ومنه شر. فحين نقول القدر خيره وشره، هذا بالنظر إلى المقدورات، الأمور المقدرة الواقعة، منها خير ومنها شر، وهذا أمر معروف اليوم، منه خير ومنه شر، يقع الكفر ويقع الإيمان، وتقع المصالح وتقع المفاسد، فيها خير وفيها شر. وأما نفس التقدير الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى وصفته، فهذا لا يكون إلا خيرا، لا يكون إلا خيرا وحكمة. إن ذكرنا المراتب القدر الآن العلم، وذكرنا وثمة مرتبة قبل المشيئة وهي الكتاب، فالله عز وجل كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما ثبت في الحديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، أي أن كل كائن في الكون فهو مخلوق لله عز وجل، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فهو الخالق سبحانه وتعالى، ليس شيء من المبتدعات المحدثات المخلوقات خارجا عن خلق الله، ولا عن قدرته، ولا عن مشيئته، ولا عن تقديره، ولا عن قضائه سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. اليوم من الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه أيضا القدر فيه حلو وفيه مر، كما قلنا هذا بالنسبة للمقدورات، فيه ما يستحليه الإنسان ويستلذ به ويستطيبه، وفيه ما يكون مرا وما يكون شرا بالنسبة إليه، وما يفوت عليه المصالح مما يثقل عليه أو يخالف طبعه ولا يوافقه فيكون مرا بالنسبة إليه، كما في كثير من المصائب. نعم. نعم، نوع من تنويع العبارة، نوع من تنويع العبارة ومن تأكيد المعنى، وقد ورد هذا اللفظ عن جمع من السلف. نعم. السلام عليكم. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وأن ما أصابه، وهذا من تحقيق القدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا تظن أن شيئا أصابك يمكن أن يخطئك، أو كان لو فعلت كذا لأخطأك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح باب الشيطان. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا من فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى تقدير، فإذا وقع الشيء فلا بد أن تسلم وتعلم أنه واقع، وأنه بقدر الله سبحانه وتعالى، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن هنا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، أي أقلام؟ شوف في أقلام هنا ما رفعت، أي أقلام مقصود؟ أقلام القدر، رفعت أقلام القدر وجفت الصحف، هذه بعضها ما جف إلى الآن، المراد الصحف التي كتبت بها الأقدار، والمقصود بهذا أن الأمر محكم مبرم منتهي، سيقع على وفق علم الله سبحانه وتعالى، أمر انتهى، سبق الكتاب بما أنت لاق، فلا تظن أن ما أخطأك يمكن أن يصيبك، وأن ما فاتك يمكن أن تحصله، وأن ما أخطأك يمكن أن يصيبك، أو أن ما أصابك يمكن أن يخطئك، لا يمكن، بل لا تجري الأمور إلا على وفق علم الله عز وجل وكتابته في اللوح المحفوظ. العلم والمشيئة والكتاب والقدر، يعني نؤمن الكتاب مرتبة مراتب القدر، والمراد بذلك أن الله عز وجل ما علمه مما سيقع في الكون كتبه في اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فكل شيء مكتوب ومقدر، حتى قال ابن عباس كله، وقال هذا أيضا بعض الصحابة، وجاء في بعض الحديث المرفوع: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، قال ابن عباس: حتى وضعك يدك على ذقنك، قلت هذا مكتوب، هذه رفعة اليد اللي رفع الشيخ صار مكتوبة، قال الله جل وعلا: نعم تفضل، مستغفر مكتوب. كذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا رفع ولا يابس إيش أول لا إيه؟ إلا في كتابه قبلها أول لا إيه؟ وعندهم فاتح لا مو هذا لا ليست هذا ولا حبتي في ظلمات الأرض ولا رفع ولا يابس إيش أول لا إيه؟ نعم أيوه لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من بارقات إلا يعلم ولا حبت في ظلمات الأرض ولا رب ولا رب ولا يبس إلا في كتاب مبين يعني مكتوبة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك في كتاب مكتوب فكله مكتوب حتى الزكرتان يجب أن توقن وتعلم أن هذه هزة الرأس مكتوبة وعلم الله عز وجل قبل أن يخلق كل الخلائق أن تستهز رأسه أن ترى على كافر وتمسك القمر هذا كله مكتوب يجب أن يكون عندك يقين بهذا هذا هو الإمام القدر وإذا وصل يقين الإنسان بالقدر إلى هذا لا يأسى على شيء فاته ولا يعجب بنفسه إذا حصل شيئا لأنه يعلم أنه من فضل الله ومن تقدير الله عز وجل وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا لماذا تأسى لماذا تحزن لماذا تصيبك الكآبة وهو أمر لم يكتبه الله لك ولو اجتمع من بأقطارها على أن يحصله لك ما حصلته إذن لماذا تحزن هل أي شيء تحزن وهو شيء لم يقدر لك أصلا ولماذا تفرح وليس هو من استحقاقك وإنما هو محض فضل من الله عز وجل ونعمة إذن لكي لا تأسوا هذه ثمرة الإيمان بالقدر ثمرة الإيمان بالقدر نعم وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل قال قضاء من الله أمر قضاه الله عز وجل وانتهى ما الفرق بين القدر والقضاء أو القضاء والقدر هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق هاي مشاعر الشيخ رفع يده بعدين أنزل نعم هو هذا السؤال السؤال لا يجاوب بسؤال هو هذا موضع السؤال الآن ما الفرق بين القضاء والقدر المشاهد ها لا غيرك هاي مشاهد تفضل القضاء والكتاب الكتابة والقدر إيش قول آخر مشاركة أخرى تفضل شيخ يجتمع في سرقة ولا في سرقة اجتمع جميل هذا قاله بعض أهل العلم طبعا من أهل العلم يقول أنهما بمعنى واحد والأقرب أن بينهما فرقا فإذا قيل الإيمان بالقدر المراد به ما ذكرناه الإيمان كل ما يتعلق بأقدار الله سبحانه وتعالى من العلم والمشيئة والكتابة والكتاب والمشيئة والخلق وكذلك إذا قيل الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى كذلك فيشمل الإيمان بهذا الركن ولكن إذا جمع فيحصل بينهما فرق ما هذا الفرق من العلماء من يقول إن المراد بالتقدير أو المراد بالقدر هو العلم السابق العلم الأزلي السابق يعني التقدير السابق والمراد بالقضاء وقوع المقدورات على ما علمه الله وقدره لأن كلمة القضاء تدل على الانقضاء والحصول إذا القدر هو السابق والقضاء هو اللاحق وقيل بالعكس لكن هذا هو الأشهر والأقرب وبعضهم ضرب مثلا لتقريب الفرق بينهم فقال إن القدر مثل الذي يذهب عند الخياط ويفصل ثوبا فيأخذ مقاسات والطول والعرض إلى آخره ثم إذا فصله وقصه وخاطه هذا هو انقضى خلاص هذا هو القضاء بمعنى أنه وقع تفصيل الثوب على ما قدره أولا هو قدر أن الثوب سيكون طوله كذا وسيكون عرضه كذا وسيكون لونه كذا هذا تقدير ثم بعد ذلك يقع وينقضي الأمر على ما قدره سابقا هذا باب تقريب المعنى نعم طيب يا مشايخ القدرية الذين ذمهم الصحابة وردوا عليهم ما الانحراف الذي وقع عندهم أو بعبارة أخرى من هم المخالفون لأهل السنة في باب القدر المخالفون لأهل السنة في باب القدر فرقتان فرقة تسمى القدرية وفرقة تسمى الجبرية القدرية هم الذين لم يحققوا بعض مراتب القدر إذن إما أنهم أنكروا علم الله السابق وهؤلاء غلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة. ومن هنا كان بعض الأئمة يقول ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم. إيش معنى الكلام؟ يقول إذا رأيت قدريا فناظره في إثبات علم الله السابق للكائنات، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي ينكر علم الله سبحانه وتعالى للكائنات يكون كافرا. ومن هنا ابن عمر قبل قليل ذكرنا حديثه تبرأ منهم وحكم عليهم بالكفر حينما قال لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، والذي لا يقبل منه من هو كافر، وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالذي ينكر علم الله عز وجل لا يكون مسلما، فيكون محققا للإيمان الصحيح. هؤلاء غلاة القدرية لم يعد منهم أحد، لم توجد منهم طائفة معينة، وإن كان هناك أفراد كانوا ينكرون ذلك قديما، ولكن وجدت فرقة لا تنكر علم الله وكتابته السابقة، وإنما تنكر خلقه لأفعال العباد، تنكر مشيئته لأفعال العباد. يعني تنكر المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، وهي تعلق أفعال العباد بقدرة الله وبخلقه وبمشيئته. هؤلاء هم القدرية، ومعلوم أن مذهبهم باطل، لأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو رب كل شيء ومليكه، ولا يقع شيء إلا بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه جهة. الجهة الأخرى هم الجبرية. الجبرية من هم الجبرية؟ الجبرية هم الذين يزعمون أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار على أفعاله، ليس له مشيئة ولا اختيار، أي أنه كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، وكالميت بين يدي المغسل. هؤلاء هم الجبرية. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون القدر ويثبتون للعبد مشيئة واختيارا، فالعبد له مشيئة وله اختيار وله قدرة على أفعاله. ومن ها هنا التكليفات الشرعية متعلقة بالاستطاعة، باستطاعة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. التكليفات الشرعية كلها معلقة بالاستطاعة والقدرة، والعبد يفعل ما يشاء مما أقدره الله عليه، كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فعلم أن العبد له مشيئة وله اختيار. فأنا أريد أن نطيل أكثر من هذا في بيان الفرق بين طريقة أهل السنة وطريقة هؤلاء. نعم السلام عليكم. وأن الإيمان قوله وعمل. إذا انتهت المسألة الأولى، وهي مسألة القدر، مسألة القدر. وكما قلنا تمييز مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب القدرية يكون بالإقرار بالمراتب الأربعة، الإقرار بالمراتب الأربعة. فمن حقق هذه المراتب الأربعة فقد خالف طريقة القدرية، طريقة القدرية المنكرين لأقدار الله سبحانه وتعالى. لكن بماذا يخالف السني طريقة الجبرية؟ هذا المشاهد. ما الذي إذا أثبته وحققه كان مخالفا لطريقة الجبرية؟ نريد أن أختار، إذا ما في متبرعين لا يوجد متبرعون سأختار من يجيب. لا الشيخ هناك أول. ها المشيئة. نعم مشيئة من؟ مشيئة الله صح؟ لا نعم. إذن إثبات مشيئة العبد وقدرته، لأن العبد يا مشايخ إنما يفعل بمشيئة واختيار وبقدرة. أي فعل يقع منك لابد أن تكون قادرا عليه وأن تختار. فلو قلنا للأخ أو أحد الأخوة احضر لي ماء، هو قادر أن يحضر ماء أو لا؟ مين منكم يقول نبغى نطلب منه مي مين؟ طيب جيب له مي. طيب لو قال الشيخ أنا لا أريد أن أحضر لك ماء، هل الماء يحضر؟ لا، هو قادر ولا غير قادر؟ قادر، لكن أحد شرطي حصول الفعل لم يحصل، وهو أليش؟ الإرادة، المشيئة، هو ما شاء، قل أنا ما أبغى لا أريد، فمن هون الماء لن يحضر. طيب لو كان مريدا لكنه لا يقدر، كما لو طلبنا منه شيئا عسيرا وهو يريد وراغب في ذلك لكن لا يستطيع، هل يحصل؟ لا يحصل. إذن أفعال العباد إنما تكون بالإرادة الجازمة، عنده إرادة جازمة أو وقدرة تامة، لا بد من اجتماع الأمرين. هذه الأفعال الاختيارية، أفعال العبد الاختيارية لا بد فيها من مشيئة وقدرة. والله عز وجل إنما كلفنا ما نقدر عليه وما نستطيع، فإذا أثبتنا للعبد مشيئة وأثبتنا له قدرة فقد برئنا من مذهب الجبرية، من مذهب الجبرية. طيب ننتقل لمسألة أخرى. نعم. السلام عليكم. وأنا الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل. هذه المسألة الثانية وهي مسألة الإيمان، والإمام محمد رحمة الله عليه ذكر في مسألة الإيمان ثلاث قضايا: القضية الأولى مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان، والمسألة الثانية الزيادة والنقصان، والمسألة الثالثة حكم مرتكب الكبيرة، وهذه ذكرها في آخر الرسالة. في آخر الرسالة ابتدأ بالمسألة الأولى وهي مسمى الإيمان، حقيقة الإيمان، مما يتألف الإيمان، معنى الإيمان. قال والإيمان قول وعمل، يعني السنة عندنا أو من طريق السنة أن يعلم أن الإيمان قول وعمل. ما معنى كون الإيمان قولا وعملا؟ إيش يعني قول وعمل؟ عاجر، قول اللسان وقول القلب وعمل، وعمل اللسان والقلب والجوارح ما لها عمل؟ إذن قول اللسان والقلب وعمل الجوارح والقلب، وعمل الجوارح والقلب. إذن أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، هذا إيش؟ طيب إذن حصل هذا الفعل لاجتماع الإرادة الجازمة والقدرة التامة، والقدرة التامة. كنا نتكلم عن مسألة الإيمان، وقلنا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول وعمل. قول القلب، ما هو قول القلب؟ ما المراد بقول القلب؟ يعني القلب له لسان يتكلم؟ إيش المراد بقول القلب؟ إذن قول القلب هو معرفته، تصديقه، يقينه، هذا قوله. ما عرفه القلب، ما صدق به القلب، ما اعتقد صدقه، ما علمه، ما أيقن به، هذا يسمى قول القلب. طيب قول اللسان النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. عمل القلب حركة القلب فيما يطلب منه من مثل الخوف والرجاء والمحبة والنية، نيته وحركته. النية عمل قلبي، عمل قلب. وعمل الجوارح معروف، الصلاة، الصيام إلى آخره، مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة مما يكون في القلب واللسان والجوارح، إذا الحقيقة مركبة ليس شيئا واحدا. فمما يدخل في الإيمان اعتقاد القلب، واعتقاد القلب منه قول ومنه عمل. قول اللسان الذي هو معرفته وعلمه ويقينه وتصديقه، ومنه عمل القلب الذي هو أليش؟ حركته بالتوكل والنية والخوف والرجاء والمحبة إلى آخره. وقول اللسان التلفظ بالشهادتين، وكذلك كل العبادات التي تكون باللسان من قراءة القرآن والصلاة على النبي العدنان، هذه أفضل الصلاة والتم السلام، وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا كله من أقوال اللسان. وكذلك أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. ومن هنا بعض أهل السنة يعرف الإمام بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح. فهذه حقيقة القلب، هذا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح على هذه الأمور الثلاثة. منهم من يقول الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وسنة. هل هذه العبارات متباينة مختلفة أو متحدة مؤتلفة؟ الأول ولا الثاني؟ إذن هي تعود إلى حقيقة واحدة ومعنى واحد، ليست متباينة ولا مختلفة، ولكن كل منهم نظر إلى جهة. فمن نظر إلى الأعضاء التي يتألف أو الأعضاء التي يتعلق بها الإيمان قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ومن نظر إلى كونه قولا وعملا قال قول وعمل. ولأن كلمة القول قد لا يفهم منها النية، حين نقول قول وعمل قد لا يفهم بعض الناس منها النية التي هي حركة القلب، قال ونية نبه عليه. ولأن ذلك لا يقبل إلا إذا كان على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال وسنة، فكلها ترجع إلى حقيقة واحدة. طيب من المخالف لأهل السنة والجماعة في هذا الباب في قضية الإيمان؟ عائشة. نعم. إذن الوعيدية والمرجئة. الوعيدية يراد بهم المعتزلة والخوارج، والمرجئة، المرجئة خالفوا أهل السنة في أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، قالوا إن الإيمان هو التصديق أو هو ما في القلب أو غير ذلك من الأقوال، لكنهم اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان، أرجأوا وأخروا وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء هم المرجئة ولهم فرق. وفي مقابلتهم المعتزلة والخوارج من الوعيدية، وافقوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، يعني أن الإيمان قول وعمل، لكنهم خالفوهم فيما يترتب على ذلك من فقد بعض العمل أو ارتكاب بعض المعاصي كما سيأتي بحكم مرتكب الكبيرة. نعم. قال أحسن الله إليك. ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية. يقول لا ينفع قول بلا عمل، من زعم أو قال لا إله إلا الله ولم يعمل بذلك فإنه يكون مذموما داخلا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون. فلا بد أن يصدق القول بالعمل، لا بد أن يتبع القول عمل يصدقه ويثبت كونه صدقا وحقا. فقول القلب يلزم منه عمل القلب، وقول اللسان يلزم منه كذلك أن يعمل الإنسان بجوارحه، وأيضا عمل القلب أصل لعمل الجوارح. من قام الإيمان بقلبه لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإيمان إذا كان ثابتا في القلب مستقرا في الفؤاد فلا بد أن يظهر أثره على الجوارح. ومن هنا قال الإمام الحميد رحمة الله عليه ولا ينفع قول بلا عمل، إذا لا بد من العمل. فمن ترك العمل بالكلية ترك عمل القلب وعمل الجوارح واكتفى بقول القلب الذي هو تصديقه ومعرفته وقول اللسان الذي هو الإقرار بالشهادتين فهذا لا يكون مؤمنا، لا ينفعه، لا بد أن يصدق قوله بالعمل. وأهل السنة مجمعون على أن من لم يأتي بعمل القلب أنه يكون كافرا خارجا من الملة، لا يكون مؤمنا. وكذا من لم يأتي بشيء من أعمال الجوارح لا يكون محققا للإيمان، لا يكون محققا للإيمان، إذا لا يكون محققا للإيمان. والعمل عند أهل السنة والجماعة من مسمى الإيمان ومن حقيقة الإيمان، ولا بد منه، أقول لا بد منه لتحقيق الإيمان. نعم. ولا عمل وقول إلا بنية. ولا قول، يقول ولا قول وعمل إلا بنية، لا يكفي القول والعمل حتى يوجد أيضا النية والإخلاص وأعمال القلوب. ومن هنا قال الإمام الشافعي: أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن أدركناهم على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. إذا لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة: قول والعمل والنية. نعم. ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، ولا يقبل ذلك إلا إذا كان على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأننا إنما تعبدنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعته وبطريقته. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل الصالح وما كان على وفق السنة، كما جاء في قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الإمام الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل لهم: أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان لله أو خالصا لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. والترحم على أصحاب محمد. يعني هذه المسألة الثانية، وهي مسألة الإيمان، مسألة الإيمان، وأنه قول وعمل. لكن تركنا عبارة وهي قوله يزيد ما مرت، أي يزيد وينقص، هي المسألة الثانية من مسائل الإيمان. لأننا ذكرنا أن الحميدي رحمة الله عليه ذكر ثلاث مسائل الإيمان: أولا مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان، وهو أنه قول وعمل. المسألة الثانية زيادة ونقصان، والمسألة الثالثة حكم مرتكب الكبيرة، وستأتي. أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، كما صرح بذلك كتاب الله سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمان. فالإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان قول وعمل، وأعمال الناس متفاوتة. أعمال الناس متفاوتة أو لا؟ يعني كل الناس يصلون بنفس العدد ونفس الكيفية ونفس الكمية من الصلوات ومن الصيام ومن الذكر ومن غيره، أو يتفاوتون؟ يتفاوتون، وكله من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ الإيمان كله داخل في الإيمان. إذن تفاوت الناس في الأعمال، تفاوت الناس في الأقوال، تفاوت الناس حتى في معرفة القلوب، حتى معرفة القلب ويقين القلب وتصديق القلب يتفاوت الناس فيه. فالتفاوت في الإيمان والزيادة والنقصان تكون في كل ما يتألف منه الإيمان، في جميع ما يتألف منه الإيمان. ومن هنا قال إبراهيم الخليل: ولكن ليطمئن قلبي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. ومعلوم أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بتحصيل اليقين والقطع بصحة ما يؤمن به العبد. ومع ذلك الإنسان إذا وصل لدرجة اليقين يمكن أن يترقى في اليقين. ومن هنا ذكر لليقين في كتاب الله عز وجل ثلاث مرات. من يعرفها؟ عين الأول هو أولها علم اليقين. وعلم اليقين هو اليقين المتحصل بالعلم، بمعنى أن يصلك الخبر من طريق وطريقين وثلاثة وأربعة أو بالمشاهدة. هذا سيأتي، مشاهدة عين اليقين. قبل ذلك بالعلم، أن تعلمه من أكثر من طريق من طرق كثيرة حتى تصل إلى درجة القطع، هذا يسمى علم اليقين. ثم إذا رأيته هذا عين اليقين، ثم إذا أحسست به وعايشته فهذا حق اليقين. وكلها يقين، كلها يقين. نعم. هذا بالنسبة ليش؟ يزيد وينقص. نتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه، فقلنا إن النقصان والزيادة تكون في جميع الإيمان، في جميع الإيمان، يعني في معرفة القلب وتصديقه وفي أعمال القلوب. فالناس يتفاوتون في محبة الله عز وجل وفي الخوف منه، وهذا واضح، وفي رجاء ما عنده وفي التوكل عليه، يتفاوتون تفاوتا عظيما في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتفاوتون في أقوال اللسان وفي ذكر الله وقراءة القرآن وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفاوتون في أعمال الجوارح. والمخالفون لأهل السنة والجماعة سواء كانوا من المرجئة أو من الوعيدية يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه القضية، فلا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، أو يجعلون الزيادة والنقصان غير راجعة إلى حقيقة الإيمان، وإنما راجعة تجعلونها راجعة إلى أمور خارجة عن الإيمان. طيب، بقيت مسألة الكبائر وسيأتي الحديث عنها، لكن ممكن أن نقفز الآن إلى كلام إبراهيم بن عيينة من أجل قضية الزيادة والنقصان، حينما قال رحمة الله عليه، صفحة كم؟ ها؟ ثمانية. ثمانية. إيه سفيان؟ أيوه. سفيان. ابن أخوه. ماذا قال له؟ قال سمعت سفيان يقول. وسمعت سفيان يقول. خبزنا إليه ليش؟ لتعلقه بالمسألة. نعم. لضم النظير إلى نظيره. طيب. وسمعت سفيان يقول. من الذي سمعه؟ حميدي تلميذه. من سفيان؟ شيخه. ابن عيينة. وليس هو سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري أقدم منه ولم يدركه الحميدي. نعم. وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وهذا ليس قول سفيان لوحده، هذه طريقة أهل السنة كما قلنا سابقا، هذه العبارة التي أجمع عليها السلف وحكي عليها الإجماع، وكان السلف والأئمة يتناقلون هذه العبارة جيلا عن جيل وخلفا عن سلف. طيب. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب، يعني يقول كلمة ينقص ما وردت في النصوص، لا تقول ينقص. فماذا قال له سفيان؟ غضب سفيان رضي الله عنه وقال اسكت يا صبي، اسكت يا ولد، يعني اسكت يا صبي، وهو لأنه أصغر منه، ودائما الإنسان يقيس الناس بنفسه، فكل من كان دونك فهو صبي، وكل واحد فوقك فهو إيش؟ عم. أو ولذلك الآن تجد بعض الناس إذا أراد أن يتحدث عن أصحاب يقول جاء الشباب، ذهب الشباب، وقد يكون عمره 50 سنة و60 سنة وأكثر وأقل، لأن الشباب دائما عنده إيش؟ جيله، الجيل الذي هو منه هو الشباب، ومن دونه أولاد، ومن فوقه شيبان. ومن ها هنا قال موسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فتى يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته، يعني يقول ولد أو فتى، ليس مراد استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه دونه في السن أو جاء بعده. نعم. وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. إذن ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وسبب ما قاله إبراهيم بن عيينة أن كلمة النقصان لم ترد ظاهرة واضحة في الكتاب والسنة، كلمة النقصان، وإنما وردت كلمة الزيادة، كلمة أو لفظ الزيادة. ومعلوم أن ثبوت الزيادة في شيء يستلزم ثبوت النقصان، لأن الزيادة إنما تكون عن نقص، فلا شك أن الشيء قابل للزيادة قابل للنقصان، لكن بعض السلف كان يمسك عن لفظ النقصان لعدم وروده، لا أنهم لا يقرون بما تضمنه من معنى، هم يقرون بأن الإيمان يزيد وينقص أو الناس يتفاضلون فيه، لكن يقولوا كلمة النقص بما أنها ما وردت نمسك عنه، وهذا كانت طريقة لبعض العلماء، ورويت عن الإمام مالك وكذلك قالها إبراهيم بن عيينة. فالإمام سفيان قال لأخيه اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء، يقول بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ما يزال في نقصان حتى ينعدم أو حتى يزول، ومعنى ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، لأن كل ما قبل الزيادة فهو قابل للنقصان. وأيضا ورد لفظ النقصان في حديث، نعم، لفظ النقصان لا نتحدث عن معناه، أما معنى النقصان فهو ثابت في حديث، نتحدث عن لفظه، لفظ النقصان ورد في حديث إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذا ما رأيت من ناقصات عقل ودين، الدين هو الإيمان، كلمة الدين هي الإيمان، يعني أهل السنة والجماعة حينما يقولون الإيمان وقولون عمل، ما مرادهم بالإيمان؟ هل مرادهم بالإيمان هنا المرتبة التي تقابل الإسلام، إسلام وإيمان وإحسان؟ هل هذا مراد؟ لا، مراد الدين، كل الدين قول وعمل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، أي أن دينهن ينقص، مع أن هذا النقصان ليس بكسب منهن، ليس بعمل قمنا به، وإنما بعذر شرعي، يعني المرأة حينما لا تصلي هذا يكون أنقص ممن يصلي، مع أن هذا ليس ذنبا وليس نقصا في حقه، يعني ليس شيئا تلام عليه ومع ذلك كان نقصا، فمن فعل معصية أولى أن يقصر له النقص في دينه. فالذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، والذي قرره أهل العلم، والذي ذكره العلماء في عقائدهم، أن الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نرجع الآن إلى الأول. نعم. والترحم على أصحاب، هذا الأصل الثالث، وهو الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة القلوب والألسن من الخوض فيهم، والإمساك عما شجر بينهم، والترضي عنهم، لأنهم سلف الأمة، وهم الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحمل هذه الرسالة وبتبليغها إلى الناس. ومن ها هنا فالطعن فيهم طعن في الدين، وطعن في الشهود، وطعن في النقلة الذين نقلوا هذه الشريعة إلى الناس. أعد لبارهم قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، أن الصحابة كلهم عدول، وأن ما نقل عنهم مما يقدح في منزلتهم ومكانتهم إما أنه لم يثبت، أو أنه زيد فيه، أو أنه واقع باجتهاد منهم وتأويل، أو أنه مغمور في بحر حسناته، كما ذكر هذه الأمور الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. نعم. فقال إن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم إذا لا يكون مؤمنا لا يكون من جملة المؤمنين المسلمين الذين يستحقون الفيء، لأن هذه الآية والذين جاءوا بعدهم جاءت في سياق الفيء، في ذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول، ثم ذكر الذين هاجروا، ثم ذكر بعد ذلك الذين جاءوا من بعدهم. لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا، لا يكون محققا للإيمان إلا أن يؤمن بعدالة الصحابة وبما أخبر الله سبحانه وتعالى عن رضوانه عنهم وبما أثنى به عليهم. فمن كفر الصحابة أجمعين أو قدح في عدالتهم كلهم فقد خلع ربقة الإسلام، لأنه كذب أخبار الله سبحانه وتعالى، خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. عدل العبارة. فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، لا يكون مؤمنا حتى يستغفر لهم وحتى يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بأن يحبهم ويتولاهم. نعم. فمن سبهم أو تنقصهم أجمعين. وأما إذا وقع في بعض الصحابة دون جميعهم فهذا يكون فسقا ولا يكون خروجا من الملة، والذي يكون خروجا من الملة هو تكفير الصحابة جميعا، تكفير الصحابة أجمعين. وأما إذا تحدث عن صحابي واحد فهذا ضلال وبدعة وهوى، لكنه لا يكون بذلك كافرا. نعم. أو أحد منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق، ليس على طريق السنة، بل هو مخالف للطريقة المرضية وخارج عن طريقة أهل السنة إلى طريق أهل البدع والضلال. نعم. وليس له في الفيء حق، ليس له في الفيء حق، الذي ليس له في الفيء حق هو غير المسلم، غير المسلم، وقلنا هذا إنما يكون لمن تنقص الصحابة جميعا أو سبهم. وأما من وقعت له شبهة في بعضهم فهذا يكون ضالا مبتدعا من أهل الهوى، ولكن لا يخرج من المسلمين. نعم. أخبرنا بذلك مثل الصوفية. كيف الصوفية؟ ما أعرف أنهم يسبون الصحابة. أنت تعرفون الصوفية يسبون الصحابة؟ ولا أجل منكم شأن القوم لا تعدل. أنا ما أعرف الصوفية يسبون الصحابة. تعرفون أنتم من الصوفية يسبون الصحابة؟ أنا ما أعرف صوفيا يسب الصحابة. يعني ليس كل من نبز ببدعة أو أخذ عليه ضلال أنه يخالف على السنة في كل أصول. يعني حينما نقول قدرية أو خوارج أو جبرية، لا نأتي نقول جبرية يسبون الصحابة، ليس شرطا، لأن موضع المخالفة في أمر من الأمور أو أصل من الأصول. وأنا مشارك إذا لا نخلط بين الأبواب وبين المسائل. نعم. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء. إذن هذا الاستنباط وهذا الاستدلال أصله الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، أن من تنقص الصحابة ليس له في الفيء نصيب. ما هو الفيء؟ الفي ما هو؟ الظل. ليش؟ الظل. هل؟ الظل. الظل؟ نعم صح، الفي هو الظل. لكن كيف لا يكون له نصيب في الفي؟ يعني إذا جينا في الظهر نخرجه من الظل. معنى اللغوي. أقول ما تجلس تجلس الشمس هناك. هل هذا هو المراد؟ ليس هذا المراد، المراد بالفي طبعا الفي في اللغة هو الرجوع، فاء يعني رجع، والمراد به الأموال التي يحصلها المسلمون من الكفار من غير قتال، من بغير إيجاد خيل ولا ركاب، من غير قتال. سمي فيئا بأن هذا المال ملكه الله للمسلمين، فكأنه مالهم رجع إليه، فيسمى فيئا، رجع إلى المسلمين. نعم، هذا الفيء يقسم على المسلمين، يلزم الإمام أن يقسمه على المسلمين. على من يقسمه؟ على من؟ على المسلمين جميعا، ويخرج منه الذين لا يترضون عن الصحابة بل يلعنونهم أو يتبرؤون منهم، لأن الله عز وجل حينما ذكر الفيء ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الإمام مالك إن الذين ينتقصون الصحابة ليس لهم نصيب في الفيء. نعم. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر الذين جاءوا من بعدهم، فمن خالف طريقتهم لا يكون مستحقا في الفيء، يعني ما له راتب ببيت المال يروح يدور مكان ثاني. نعم. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. نعم. إذن هذه القضية الثالثة وهي قضية الصحابة والترضي عنهم وسلامة القلوب لهم وعدم الخوف فيما شجر بينهم، لأن الخوف فيما شجر بينهم قد لا يكون بعلم بل يكون بجهل، وحتى لو كان بعلم ربما إذا نظر الإنسان فيه بغير عين الإنصاف والعدل ومعرفة مقاماتهم فإنه ربما وجد في نفسه شيئا عليهم فيكون سببا في زيغه. ومن ها هنا كانت طريقة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، لأن الله عز وجل اختصهم بما اختصهم به ورضي عنهم أجمعين، فلا يخاض في ذلك. وإن كان طالب العلم قد يحتاج إلى معرفة بعض حقيقة ما وقع وتحقيق بعض الوقائع التاريخية لرد الشبهات عنها، هذا يحتاجه طالب العلم. وأما أن يخاض في ذلك بين العامة وأن تضمن خطب الجمعة شيئا من ذلك فهذا فتح لباب الضلال ولإيغار الصدور على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله، هذه مسألة غالية، وهي أن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا كما قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. إذا القرآن كلام الله وكلامه فعل من أفعاله وصفة من صفاته، فهذا القرآن المنزل من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس هو كل كلام الله بل هو من كلامه، لأن كلمات الله عز وجل لا نفاد لها ولا نهاية لها، فمن كلامه هذا القرآن كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فيجب على المؤمن أن يعتقد أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، إذا ليس مخلوقا لأن صفات الله عز وجل تكون مخلوقا، ومن صفاته الكلام، ومن كلامه هذا القرآن. والذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب هم المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وسمعتم بفتنة الإمام أحمد المحنة حينما امتحن الإمام أحمد الأئمة في القول بخلق القرآن، لأن المعتزلة زعموا أن القرآن مخلوق مستقل أو مخلوق من المخلوقات، ولا شك أن هذا ضلال ومخالف لطريقة السلف، بل إن القرآن من كلام الله عز وجل، والله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء، وهو من أفعاله سبحانه ومن صفاته الثابتة له، وممن كلمه الله عز وجل موسى كلمه، وكلم الله موسى تكليما، والقرآن مليء بكلام الله عز وجل للأنبياء وبمناداتهم وبمناجاتهم وغير ذلك، والله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة بصوت فيقول يا آدم أخرج بعد النار، والحديث في هذا كثير، الحديث في هذا كثير، والآيات الدالة على كلام الله عز وجل كثيرة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كلام الله وإثبات أن القرآن من كلامه سبحانه وتعالى. منه بدأ بلا كيفية قولا، أي قاله سبحانه وتعالى، ومنه ظهر وبدأ، ولكننا لا نعلم كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. نعلم أن له صفات وأن كلامه من صفاته، لكن لا نعلم كيف يتكلم، لأن حقيقة ذلك مما حجب عنا علمه ولم نخبر به. أخبر أنه يتكلم ولم نخبر كيف يتكلم، فنصدق ونؤمن بما أخبرنا ونمسك عما لم نخبر به. فأهل السنة والجماعة في بعض الصفات عموما يقوم مذهبهم على أصول ثلاثة، على ثلاثة أصول. الأصل الأول الإثبات، والأصل الثاني التنزيه، والأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك الحقيقة والكيفية. إذا الأصل الأول ما هو؟ الإثبات. وهذا الأصل قائم على ضرورة التصديق والرضا بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، لأننا إذا رضينا بالله ربا ومحمد رسولا ونبيا فيلزم من ذلك أن نصدق بأخبار القرآن والسنة، ونعلم أن الأخبار التي في الكتاب والسنة أخبار صادقة حقيقية، وإذا كانت كذلك وجب أن نصدق بها وأن نثبتها كما جاءت. ولكن إثبات أهل السنة والجماعة لا يستلزم تمثيلا، إذن هو إثبات بلا تمثيل. والأصل الثاني هو التنزيه، تنزيه الباري عز وجل وتقديسه عن كل نقص وعيب وعن مماثلة المخلوقين، كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. إذا ليس كمثله شيء، فننزه الله سبحانه وتعالى. ولكن تنزيه أهل السنة لا يفضي ولا يوصلهم إلى التعطيل، لأن بعض الناس أرادوا تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات فنفوا صفات الباري عز وجل. فهذه موازنة صعبة عند بعض الناس، الجمع بين التنزيه والإثبات. ومن هنا قال الإمام الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زله ولم يصب التنزيه. أقول الجميع يريد التنزيه لله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكون إلا بتوقي ضلالتين: ضلالة التعطيل والنفي وضلالة التشبيه والتمثيل. فأهل السنة يثبتون، لكن إثباتهم لا يبالغون فيه حتى يثبتوا الصفات على نحو يماثل صفات المخلوقات، وينزهون لكن تنزيههم لا يبالغون فيه حتى يخرجوا إلى ضرب من التعطيل والنفي والتكذيب لأخبار الله سبحانه وتعالى، فيجمعون بين الإثبات والتنزيه. فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هذا التنزيه، وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات. الأمر الثالث أو الأصل الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، لأن الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا كيف اتصف بها ولم نعلم حقيقتها. فكما أننا لا نعلم حقيقة ذات الباري سبحانه وتعالى، كذلك لا نعلم حقيقة صفاته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات أو فرع عن القول في ذات الباري سبحانه وتعالى. نعم. والقرآن كلام الله. سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوقا فهو مبتدع. من قال مخلوقا فهو مبتدع بل كافر، كما نص على ذلك الأئمة، وحكي هذا إجماعا على أن من يقول القرآن مخلوق فإنه يكون كافر. نستدل على ذلك الإمام الطحاوي في عقيدته بقوله سبحانه وتعالى: لمن قال إن هذا إلا قول البشر، قال: سأصليه سقر. سأصليه سقر، الذي يزعم أن القرآن كلام البشر أو كلام مخلوق، فالله عز وجل أو ذمه وعابه وأوعده عذابه أو أوعده سقر. نعم. لم نسمع أحدا يقول هذا. لم نسمع أحدا يقول هذا. طيب، في معتزلة يقولون هذا، ما سمعت المعتزلة يقولون هذا؟ المعتزلة لا أحد، يعني ما عندك أحد. لم نسمع أحدا معتبرا، لم نسمع عالما، لم نسمع أحدا من أهل السنة يقول هذا. وإن كان هذا قد قاله من لا يعتبر أحدا، من لا يعتبر شيئا مذكورا، وقوله ليس بشيء. لم نسمع أحدا من الأئمة الذين يقتدى بهم يقولون هذا القول المنكر والزور. نعم. والإقرار بالرؤية بعد الموت. هذه المسألة ليش؟ خامسة. مسألة الرؤية. أي رؤية؟ يعني المنامات صح؟ أي رؤية؟ هل رأى أحد منكم ليلة الرؤية؟ هل هذا هو المراد؟ لا، المراد رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى بعد الموت. بعد الموت هذه هي الرؤية المراد ها هنا، وهي أصل من الأصول التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة، لأن رؤية الله عز وجل ثابتة في الكتاب وفي السنة الصحيحة المتواترة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه، قال ناظرة أي أنها تنظر بعيونها إلى الله سبحانه وتعالى. فأسند النظر إلى الوجوه وعداه بإلى، إذا ناظرة إلى ربها فهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ فاسترها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم، هذا تفسير نبوي صحيح. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد. والمزيد فسره جمع من الصحابة بأنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد سأل طائفة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا في الصحيحين في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. فرؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة، وخلف في هذا أيضا المعتزلة الذين نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله عز وجل ثابتة، والمؤمنون يرون ربهم في الجنة رؤية تنعيم وإحسان من الله سبحانه وتعالى، كما يرون ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وهي رؤية تعريف، رؤية تعريف، وهذا ثابت وهذا ثابت. نعم. السلام عليكم. وما نطق به في القرآن والحديث. طبعا قضية الرؤية هي تفصيل، لكن المقام لا يتسع، تحتاج إلى تفصيل وبيان مواضع الخلاف والاتفاق، لأنها تتعلق بالدنيا، الرؤية تتعلق بالدنيا وتتعلق بالآخرة، وما يتعلق بالآخرة منه ما يكون في الجنة ومنه ما يكون قبله، وما يكون في الدنيا منه ما يكون في المنام ومنه ما يكون في اليقظة، وما يكون في اليقظة منه ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، وما يتعلق بغيره. لكن تفصيل هذه المواضع جميعها يطول الكلام به. نعم. وما نطق به القرآن والحديث منه وقالت اليهود يد الله مغلولة. وهذه مسألة، المسألة السادسة، وهي مسألة الصفات، إثبات الصفات الواردة في الأحاديث والآيات. مسألة السادسة، طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الأسماء والصفات ويصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقرون بذلك ويمرونه كما جاء ولا يتكلفون تأويله ولا صرفه عن ظاهره، ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعد جاء. وما نطق به القرآن والحديث منه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. إذن وما نطق به القرآن والحديث، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما نطق به الكتاب والسنة فهو حق، ما ورد في آيات الكتاب الذكر الحكيم وفي أحاديث النبي الكريم كل ذلك حق وصدق، نصدق به ونؤمن به على ما جاء. نعم. ومثل والسماوات إذن بل يداه مبسوطتان، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وهذه الآية تضمنت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ونعلم أن ما أضيف إلى الله عز وجل من هذه الصفة ومن غيرها لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين. نعم. والسماوات فإثبات أهل السنة لهذه الصفة وغيرها إثبات إيش؟ إثبات وجود، لا إثبات كيفية، لا إثبات تكييف. نعلم أنها حق ولكن لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها. نعم. والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. نعم. وما أشبه هذا من القرآن والحديث، يعني وما أشبه هذا من النصوص الكتاب والسنة التي تضمنت إثبات الصفات، إثبات الوجه، إثبات العين، إثبات اليد، وإثبات سائر صفات الباري سبحانه وتعالى. والله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي، موصوف بالإثبات والنفي. ورد في الكتاب والسنة صفات أثبتها الله لنفسه، ووردت صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه لتضمنها النقص. فنحن نتبع الكتاب والسنة إثباتا ونفيا وسكوتا. فما ورد الكتاب والسنة مثبتا أثبتنا، وما ورد فيهما منفيا نفينا، وما سكت عنه سكتنا عنه. فأهل السنة والجماعة يدورون مع الكتاب والسنة حيثما دارا، لا يتجاوزون القرآن والحديث كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم. السلام عليكم. لا نزيد فيه ولا نفسره. يقول لا نزيد من عند أنفسنا ولا نتكلم بلا علم، ولا نفسره تفسيرا يخرجه عن معناه، أو نتكلم بالكلام الباطل والتفسيرات المبتدعة التي أحدثها الجهمية وأمثالهم. وإن كانت صفات الباري عز وجل تثبت كما جاءت وتمر كما وردت، وما لم يعلم منها فإنه يوكل إلى قائله. ولكن هذا الكتاب والقرآن نزل بلغة العرب، فهو من حيث الأصل مفهوم المعنى، مفهوم المعنى. والأصل في هذا الأثر الوارد عن الإمام مالك رحمة الله عليه، حينما جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام، أو قال الاستواء إيش؟ معلوم، وفي لفظ غير مجهول، والكيف مجهول، وفي لفظ غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا قوله الاستواء معلوم، ما معنى كونه معلوما؟ أي المعنى؟ معلوم، معلوم الورود، أو معلوم المعنى، أو معلوم الكيف، أو معلوم ماذا؟ معلوم الورود بلا إشكال، لأن الشخص أصلا جاء يسأل عن آية وردت ويعلم أنه وارد. إذا سؤال الشخص عن كيف، فالإمام الإمام مالك بين له أن هذا الاستواء معلوم وروده ومعلوم معناه في لغة العرب. إذا معنى قوله معلوم أي من لغة العرب، ولذلك قال في اللفظ الآخر غير مجهول، غير مجهول. وممن صرح بأن مراد الإمام مالك بكونه معلوما أي معلوم في لغة العرب الإمام القرطبي صاحب التفسير، الإمام القرطبي صاحب التفسير لما ذكر أثر الإمام مالك قال معلوم، أي قال من جهة لغة العرب، من جهة اللغة، يعني معلوم معناه في لغة العرب. وأشار إلى هذا أيضا أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي. إذا مراده بمعلوم أي في لغة العرب، فالاستواء معلوم، ولذلك السلف فسروه وبينوا معناه، ونقل هذا عن جمع التابعين وأئمة التفسير، قالوا استوى على وارتفع وصعد، فسروه وبينوا معناه، فعلم أن الاستواء معروف أو غير معروف، معروف لغة العرب. قال والكيف مجهول، إلى الحقيقة والكيفية هي المجهولة التي نضغط عنها والتي نمسك عن ذكرها، ولا نتأول هذه الصفة ولا نزعم لها كيفية معينة. والإيمان بالواجب لأنه وارد، والسؤال عن هذا الكيف بدعة لأنه محدث. نعم. صلى الله عليه وسلم. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن، إذا نلزم الكتاب والسنة، ما ورد الكتاب والسنة قلنا به، وما سكت عنه سكتنا. نعم. ونقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، نفس صفات الاستواء لله سبحانه وتعالى، وهذه من أظهر الصفات التي يخالف فيها المبتدعة، أعني صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وهي ميزان ومقياس يوزن به الموافق لأهل السنة هو المخالف لهم. وفيها الأثر العظيم عن الإمام مالك ونقل عن غيره الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ومن زعم غير هذا، من زعم غير هذا بأن فسر هذه الصفات على غير حقيقتها، أو تأولها على غير وجهها، أو نفاها عن الباري عز وجل، فهو على غير السنة. نعم. فهو معطل جهمي، معطل جهمي، معطل للصفات، ناف لها، لأن التعطيل هو النفي، التعطيل هو النفي، كما قال سبحانه وتعالى وبئر معطلة، معطلة عن الواردين، ويقال جيد المعطل يعني عن الحلي، فالتعطيل هو النفي. فهو معطل للباري أي نافل لصفاته التي أخبر بها عن نفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب هل إثبات الصفات يا مشايخ يستلزم التشبيه والتمثيل؟ ها؟ ما تقول يا صاحب الفرض؟ يعني إذا قلنا أن الله عز وجل له يد، الله عز وجل له يد والإنسان له يد، هل هذا يلزم منا تماثل اليدين أو وجود تشابه بينهما؟ لا يلزم، لأن الله عز وجل الذي أثبت الصفات نفى التمثيل، فقال ليس كمثله شيء. والله عز وجل سمى نفسه حيا وأثبت لنفسه حياة، وسمى العبد أو المخلوق حيا، قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والحياة غير الحياة والحي غير الحي، وهكذا بسائر الصفات. السمع، البصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن أخلاق الإنسان بطفل الأمشاج النبتلي أجعلناه سميعا بصيرا، والله هو السميع البصير كما قال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، هذا سميع بصير وهذا سميع بصير، لكن شتان بين السمع والسمع والسميع والسميع والبصر والبصر والبصير والبصير والبصر والبصر والبصير والبصير. نعم، إذا لا يستلزم إثبات الصفات تشبيها ولا تمثيلا. ومن هنا قال المعين ابن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري أيضا من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، يقول مجرد إثبات الصفات ليس تشبيه. نعم السلام عليكم. وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب المسألة فقد كفر، المسألة السابعة أو نقول هي مسألة تابعة لمسألة الإيمان، ممكن نجعلها مسألة سابعة أو تكون مسألة تابعة لمسألة الإيمان، وهي قضية مرتكب الكبيرة، وتلقب هذه المسألة أيضا بمسألة الفاسق الملي. إيش يعني الفاسق الملي؟ الذي ارتكب فسقا وهو من أهل الملة الإسلامية والديانة الإسلامية، هذا الفاسق الملي. طيب قال ولا نقول كما قالت الخوارج، الخوارج يكفرون بالذنوب وبالكبائر، يرون أن من فعل كبيرة كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة أنه كافر، أي أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب يتبعون النصوص، وقد دلت النصوص على أن من ارتكب كبيرة لا يزال عن اسم الإيمان بل يبقى مؤمنا، كما قال سبحانه وتعالى في القتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن القاتل أخو المقتول أو لا؟ القاتل أخو المقتول أو ليس بأخيه؟ ليس أخاه، أخوه، أخوه في الإنسانية أو في الدين؟ في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، ما المراد بالكفر ها هنا؟ كفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ كفر دون كفر. ما الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء، إلى أن قال سبحانه وتعالى فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت أخوة الإيمان. وأيضا الله سبحانه وتعالى شرع الحدود في الكبائر، شرع قطع اليد في السرقة والجلد في الخمر والرجم والجلد في الزنا، ولو كانت هذه مما يخرج العبد من الإيمان ويجيب له الردة لكان حكم جميع أصحاب الكبائر هو القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدل دينه فاقتلوا، إذن كل صاحب كبير نقتل على طول، ما يحتاج ليش هذه التفصيلات، ما يحتاج هذا نقطع يده وهذا نجلده وهذا، كان المفترض لو كان ذلك مما يخرجه من الملة أن تعطل كل الحدود وأن تنسخ وأن يكون الواجب هو القتل، فعلم بذلك أن هذه الكبائر لا تخرج العبد من الإيمان. لكن الإيمان عند أهل السنة له أصل وله كمال، له أصل وله كمال، والإيمان على ثلاث مراتب عند أهل السنة والجماعة، أصل الإيمان وكماله الواجب وكماله المستحب. أصل الإيمان، وهذا الأصل هو الذي من حققه برئ من النفاق ومن الكفر ومن الشرك ومن الردة، ولكنه إذا حققه لا ينجو به من الوعيد ولا يستحق به دخول الجنة ابتداء حتى يحقق المرتبة الثانية وهي مرتبة الكمال الواجب. الكمال الواجب ما الذي يحقق هذه المرتبة؟ يحققها فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حققها العبد استحق دخول الجنة ابتداء ولم يكن مستحقا للوعيد. وأما مرتبة المرتبة الثالثة وهي الكمال المستحب فهذه مرتبة السابقين، وهذه المراتب الثلاثة وردت في كتاب الله في آية. من يعرفه؟ أيوة هذا الآية أولا، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، منهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال فمنهم ظالم النفس، الظالم نفسه هو الذي حقق أصل الإيمان، حقق أصل الإيمان يعني ليس هو كافرا وليس هو منافقا وليس هو مشركا، لكنه لم يأتي بكمال الإيمان الواجب بل فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات. قال فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد، من المقتصد؟ الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه هي المراتب الثلاث. طيب فاعل الكبيرة التي أو الذي لم يتب منها من أي مراتب؟ ظالم نفسه الذي أتى بأصل الإيمان، فعلم بذلك أن من يفعل كبيرة لا ينتفي عنه أصل الإيمان بل يبقى معه أصل الإيمان، وإن كان كمال الإيمان الواجب لم يتحقق له. لكن هل نطلق عليه أنه مؤمن فنقول فلان مؤمن أو لا نطلق؟ ها؟ بعبارة أخرى، صاحب الكبيرة ما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ كأن له حكما في الدنيا وله حكم في الآخرة. ما حكمه في الدنيا؟ إذن في الدنيا لا نطلق أو لا ننسبه إلى الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا ننفي عنه أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان. إذن لا نثبت له الإيمان المطلق الكامل ولا ننفي عنه مطلق الإيمان أو أصل الإيمان. واضح؟ الذي ينفع عنه هو كمال الإيمان لا أصله، لا ينفع عنه أصل الإيمان وإنما ينفع عنه كماله. ومن هنا جاءت الأحاديث في نفي كمال الإيمان الواجب عن أصحاب الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أو قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من الذي لا يؤمن جاره طوائقة؟ هل المراد بذلك أنه كافر؟ لا، يعني لا يؤمن إيمانا حقق به الواجبات بل هو مستحق للوعيد، لم يحقق الإيمان. كما قال سبحانه في الأعراب، قالت الأعراب آمنا لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم تحققوا الإيمان. فهؤلاء من مرتبة الظالمين لأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهؤلاء حققوا أصل الإيمان. طيب ماذا نسميه؟ نسميه مؤمن فقط كما تقول المرجئة، أو نسميه كافرا كما تقول الخوارج، أو ماذا نفعل؟ أهل السنة يسمونه بأحد أمرين، إما أن يقولون مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن لا يطلقون عليه الإيمان كالمرجئة، ولا يطلقون عليه الكفر كالخوارج، ولا يطلقون عليه الفسق كالمعتزلة. المعتزلة يسمونه فاسقا هكذا من غير إيمان، فأهل السنة يثبتون له أصل الإيمان ويثبتون له الفسق أيضا أو نقص الإيمان. يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. فلا يقول هو مؤمن فقط، لأن لفظ الإيمان إذا أطرق استوجب المدح والثواب، وهذا إنما يكون لمن حقق الإيمان وأتى بكماله الواجب، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. والذي يجزم لنفسه بالإيمان وأنه حقق الإيمان فكأنه يجزم لنفسه بالجنة، لأن من حقق الإيمان يدخل الجنة أو لا؟ يدخل الجنة بغير حساب، بغير حساب. واضح مشاهد؟ هذا حكمه في الدنيا، ما حكمه في الآخرة؟ أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أخذه، إن شاء أخذه وعذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. المخالف لأهل السنة والجماعة كما قلنا في هذه القضية هم الوعيدية أو الخوارج والمعتزلة، وذكرنا أيضا المرجئة، وإن كان المرجئة ولاتهم يخالفون أهل السنة فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكن بقية فرق المرجئة لا يخالفون أهل السنة في هذه القضية، وإنما يخالفهم الخوارج الذين يكفرون بالذنوب في الدنيا ويوجبون لهم الخلود في النار في الآخرة. الخوارج والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة خالد في النار لا يخرج منه، وأهل السنة يرون أن صاحب الكبيرة لا يمكن أن يخلد في النار وإن دخلها، لثبوت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأن أهل التوحيد والإيمان وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ثابتة أن أهل الكبائر يعذبون ثم يخرجون من النار، وأهل التوحيد لا يخلدون في النار بل يكون مآلهم إلى الجنة. أما الخوارج فهم يكفرون أصحاب الكبائر في الدنيا، يقولون كافر، وفي الآخرة يقولون هو خالد في النار، والمعتزلة مثلهم في الآخرة يقولون هو خالد في النار. طيب في الدنيا ما حكمه في الدنيا؟ قالوا خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر، وهذه التي تسمى عندهم منزلة بين المنزلتين، بالمنزلة بين المنزلتين. إذا اتفقت الخوارج والمعتزلة على أن صاحب الكبيرة خرج من الإيمان، لم يبقى معه من الإيمان شيء، خرج من الإيمان بالكلية ولو معصية واحدة، ولو كانت معصية واحدة خرج من الإيمان بالكلية من دائرة الإيمان صابرا. لكن الخوارج مثل أهل السنة في قضية أنه ما ثم إلا إيمان وكفر، إذا خرج من الإيمان تدخل بالكفر، عند أهل السنة ما يخرج من الإيمان بالكلية. الخوارج قالوا خرج بالكلية يعني صار بالكفر وقع بالكفر، المعتزلة قالوا نسوي استراحة في الوسط، نجعل استراحة ومنزلة بين المنزلتين درج أو حفرة أو سميها ما شئت، فإذا خرج من الإيمان لا يدخل بالكفر، يبقى في الوسط بين الإيمان والكفر. طيب في الآخرة قال هو الكافر سواء يكون مخلدا في النار. من يلخص في عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة ويبين حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة؟ الشيخ هناك، وين تنظر وراك؟ ما في غيرك. الشيخ ينظر وراك يقول في أحد، لعله أن يكون ورائي أحد. أنت شيخ كيف حالك؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ غلطان ما في شك، أكيد أنه غلطان، لكن ما درجة غلطه وما قدر انحرافه؟ هاي شيخ أنت مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا، وفي الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يعذب وقد لا يعذب، ليس كل من لقي الله بمعصية لم يتب منها يعذب، فقد يكون له ما يكفر هذه المعصية من مصائب أو من حسنات ماحية أو من شفاعة أو من غيرها، قد يعذب وقد لا يعذب، وإن عذب فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة بحسنة التوحيد. نعم على الباب. السلام عليكم. وأن لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما إذا طريقة السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنوب، ما المراد بالذنوب التي لا يكفر بها أهل السنة؟ نعم الكبائر والمعاصي، الكبائر والمعاصي لا يكفرون بالذنوب إلا إذا استحلها العبد، إلا إذا اعتقد حلها. جاء إنسان وقال الربا حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال، هذا كفر وليس بكفر كفر. لماذا؟ لأنه يتضمن تكذيب خبر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حرم في كتابه وأجمع المسلمون على ذلك. فمن استحلها فقد كذب خبر الله سبحانه وتعالى ويكون بذلك كافرا. والمراد بالذنوب التي لا يكفر بها أهل السنة كما قلنا المعاصي والكبائر، وليس المراد بها ترك الفرائض كما سيذكر الإمام الحميدي. نعم. السلام عليكم. إنما الكفر في ترك الخمس التي قال إنما الكفر، يعني إنما يكون التكفير، وإنما اختلف أهل العلم في التكفير في الخمس أو في أركان الإسلام، في ترك شيء من أركان الإسلام. فهذا الخلاف وقع فيه بين أهل السنة، بين أهل السنة. فمن أهل السنة من يكفر بترك كل واحد من أركان الإسلام الخمسة، من ترك الحج يكفر، ومن ترك الصيام يكفر، ومن ترك الزكاة يكفر، وهكذا من ترك الصلاة يكفر، ومنهم من لا يكفر إلا بالصلاة، ومنهم من يكفر بالصلاة والزكاة، ومنهم من لا يكفر بترك شيء منها إلا الشهادتين. فالمسألة أو الخلاف في التكفير بهذه الأمور الخمسة واقع بين أهل السنة، واقع بين أهل السنة. وإن كان أقرب الأقوال أن الذي يكفر به إنما هو ترك الصلاة. ثم هناك خلاف في القدر الذي إذا تركه يكون كافرا. قيل الترك المطلق يعني الترك الكلي للصلاة، وقيل مطلق الترك أي ترك أي صلاة. ومذهب الحنابلة أن الذي يكفر به المرء ترك صلاة واحدة بشرط أن يدعوه الإمام أو نائبه إلى فعلها فيمتنع عن فعلها حتى يضيق وقت الثانية، وبهذا القيد لا يكفر أحد اليوم بترك الصلاة. قل بهذا القيد لا يكفر أحد معين بترك الصلاة، لأن هذا لا يحصل، لا يدعو الإمام أو نائبه. والمراد بالإمام هنا الحاكم أو القاضي أو نائبه، بمعنى أن يشتكى على الإنسان يقول فلان لا يصلي، فيأتي به القاضي ويأمره يقول تصلي الظهر، يقول لا ما أصلي، ويضيق الوقت يقول ترى ضاق الوقت صلي، انتهى وقت الصلاة، يحكم بكفر عند الحنابلة؟ لا، حتى يضيق وقت العصر عن فعله، عن فعل الظهر. إذا يدخل وقت العصر ثم يضيق ثم لا يبقى وقت يسع صلاة الظهر، حينئذ يحكم بكفره. واضح؟ فبهذا القيد لا يحكم على أحد بالكفر في هذه الأيام، لأن هذا الشرط غير متحقق. نعم. السلام عليكم. إنما الكفر في ترك الخمس الذي قال ربنا. طبعا الإمام أحمد رحمة الله عليه عنه خمس روايات، تعلموا أن الإمام أحمد تتعدد عنه الروايات المسألة الفقهية الواحدة، عنه خمس روايات فيما يكفر به العبد من تركه من هذه الخمس، خمس روايات. الرواية الأولى أنه لا يكفر بترك شيء منها إلا الشهادتين. الرواية الثانية أنه يكفر بترك الصلاة فقط. الرواية الثالثة أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. الرواية الرابعة أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام على تركها. الرواية الخامسة أنه يكفر بترك كل واحدة منها، لو ترك أي واحدة منها فإنه يكون كافرا. واضح؟ إذا الخلاف واقع في هذه المباني الخمس. نعم. السلام عليكم. الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يعني هذه أركان الإسلام، والأصل أن الركن إذا سقط يسقط ما بني عليه. فمنها هنا ذهب من ذهب من أهل العلم من أهل السنة إلى أن من ترك شيئا من هذه المباني العظام فإنه يكون كافرا، ولكن مذهب جمهور العلماء على خلاف ذلك. نعم. هذه مسألة فقهية أو مسألة عقدية؟ هي عقدية من جهة الكفر، الحكم بأنه كافر إذا فعل أو إذا ترك شيئا منها، لكن وقوع الخلاف فيها يدل على أن من ذهب إلى واحد من هذه المذاهب يكون من أهل السنة أو لا. من ذهب إلى أنه يكفر بترك الصلاة فقط، وأن من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج لا يكون كافرا، هذا قول بأقوال أهل السنة أو لا؟ نعم. من قال إن تارك الصلاة لا يكون كافرا، هل هذا المقال أهل السنة أو لا؟ ترك الصلاة ليس كافرا لا يكفر، هذا المقال أهل السنة، بل ذهب إليه ثلاثة من الأئمة، ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، وهو رواية من الإمام أحمد أيضا، إذن هذا أيضا من أقوال أهل السنة، كلهم من أقوال أهل السنة. نعم. فلا بد من التفريق بين المسألة التي يكون القول بها قولا بمذهب أهل السنة الذي من خالفه يكون ضالا مبتدعا، وبين القول الذي يكون القائل به قائلا بقول من أقوال أهل السنة، لا أنه مذهب أهل السنة الذي يضلل مخالفه، لا بد من التفريق بين النوعين من المسألة. نعم. فأما ثلاث منها فلا يناظر تارك من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصب، لأنه لا يؤثر شيء. طيب، الحميد رحمة الله عليه بعد أن ذكر أن خلاف أهل السنة واقع في هذه المباني الخمس بين اختياره هو، الحميد نفسه يرى أن الذي يكفر هو تارك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام، يقول الذي يترك الصيام جاء شهر رمضان ما صام يكفر عمدا، أو الذي يترك الصلاة يكفر، أو الذي يترك الشهادتين يكفر. هذا مذهب الإمام الحميدي. القول الإمام الحميدي هذا هو مذهب أهل السنة الذي من خالفه يكون ضالا مبتدعا؟ لا، هذا اختيار له رحمة الله عليه، وليست هذه من منهج أهل السنة الذي من خالفه يكون ضالا. أما ترك الشهادتين فلا شك أن تارك الشهادتين يكون كادرا مرتدا، لا يكون مسلما ولا معصوم الدم والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما ترك الصلاة ففيه خلاف معروف، والأقرب أن تارك الصلاة يكون كافرا لدلالة الأحاديث على ذلك. وأما ما عدا الصلاة فالأقرب أنه لا يكفر المكلف بتركه. نعم. ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه. لماذا ذهب الإمام الحميدي إلى أن تارك هذه الأمور الثلاثة يكون كافرا، من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام؟ لأن الإمام الحميدي يرى أن الصلاة والصيام إذا أخرجها العبد عن وقتها متعمدا فإنها لا تجزئه ولا تصح منه، وجاءت أحاديث تدل على كفر تارك الصلاة وألحق به الصيام، لأن عنده من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها فإنها لا تصح منه، وهذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، ذهب إليه الحميدي وذهب إليه ابن حزم واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية، لكن مذهب الأئمة الأربعة أن ذلك لا يسقطها عنه، أن تارك الصلاة عمدا إذا خرج وقتها يجب عليه القضاء، تارك الصيام عمدا من أفطر عمدا يجب عليه القضاء. نعم، هذا مذهب الأئمة الأربعة جميعا. نعم. فأما الزكاة، نقول أما الزكاة فليست كهذه العبادات، متى ما أداها الإنسان فقد أدى ما عليه. نعم. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، تجزأ عنه ويسقط عنه الطلب. نعم. وكان آثما في الحبس، لكنه يكون آثما بتأخيرها ومنعها. الحبس هنا ليس السجن، من مراد الحبس؟ الزكاة، يعني المنع، الحبس هو المنع، منع الزكاة ومنع إخراجها. نعم. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل. إذا العبادات أو الأركان الخمسة عندهم ثلاثة أقسام، قسم إذا تركه إيش؟ يكفر مباشرة، وهي ثلاثة أمور، وهي الشهادتان والصلاة والصيام. القسم الثاني لا يكفر لكنه يأثم بتأخيره، وهو الزكاة. القسم الثالث لا يكفر ولا يأثم بتأخيره، وهو الحج. نعم. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، يكون واجبا عليه لكن لا يأثم بتأخيره. نعم. ولا يجب عليه في عام، يقول لا يجب عليه أن يحج في نفس العام، وإن كان هذا قول للإمام الحميدي وذهب إليه كثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن الحج يكون على الفور، يجب عليه أن يحج في عامه، هذا قول الآخر. نعم. ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، حتى لا يكون له منه بد، يعني حتى يكون لازما له بحيث يأثم إذا أخره. نعم. متى أداه كان مؤديا، قل متى ما أدى الحج يكون مؤديا ويسقط عنه الفرض. نعم. ولم يكن آثما في تأخيره ولا يأثم بتأخيره، هذا هو القسم الثالث. إذا قسم أركان الإسلام إلى خمسة، أو الخمسة إلى ثلاثة أقسام، قسم إذا تركه أو أخره عن وقته كفر، وقسم طبعا عمدا، كلام عن عمدا، وأما إذا نام أو سهى أو نسي فإنه يكون معذورا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. القسم الثاني ما يأثم بتأخيره ولا يكفر وهو الزكاة، والقسم الثالث ما لا يأثم ولا يكفر وهو الحج. نعم. ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن ما الفرق؟ يأتي سؤال هنا، ما الفرق بين الزكاة والحج؟ لماذا ذهبت إلى تأثيم مؤخر إخراج الزكاة ولم تذهب إلى تأثيم مؤخر الحج؟ قال لأن هو ذكرنا، قال إيش؟ لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين. إذن المسلمين مساكين، إذن الزكاة حق لناس حجبه وأخره عنهم فيكون آثما لأنه منع المساكين حقهم. نعم. لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم، حتى أوصل الحق إليهم، حتى وصل الحق إليهم. نعم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، أما الحج يقول هو حق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، متى ما أداه سقط عنه الطلب وبرئت به الذمة. نعم. إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجب. طيب ماذا لو مات كان قادرا على الحج فلم يحج حتى مات؟ طيب أهمل. وإن هو مات وهو واجد مستطيع، واجد للزاد والراحلة، مستطيع بالبدن، ومع ذلك لم يفعل، ما الحكم؟ قال ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا، يقول يسأل ربه الرجعة إلى الدنيا ليحج كما ورد في بعض الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث فيها مقال وفيها ضعف. نعم. سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه. إذن يجب عن على أهله أن يحجوا عنه من تركته، يجب على أهله وعن على ورثته إذا ترك تركة وميراثا أن يحجوا عنه، أو أن يوكل من يحج عنه بأجرة أو بمال، فيكون الحج من الديون اللازمة في تركته. نعم. ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، يعني نرجو أن يكون ذلك مسقطا للإثم عنه. نعم. كما لو كان عليه دين، إذن هو كالدين الذي تعلقت به الذمة وانشغلت به، فمتى ما أدي عنه برئت ذمته. نعم. كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، فكذلك تبرأ ذمته إذا حج عنه. في وقت الأسئلة ولا لا؟ يعني شيخ لو تنتقم من السؤال أو سؤال. طيب كل هذا كيف ننتقم؟ وكان لازم نمسك أول واحد اللي جانا فات الترتيب. يقول هل هذه الأصول التي ذكرت في هذه الرسالة أو ذكرت في هذه الرسالة هي التي من خلف خرج من السنة، أم هناك أصول أخرى لم تذكر؟ نعم، هناك أصول أخرى لم تذكر. يقول ذكرهم الإجماع على من قال أن القرآن مخلوق، كفر من قال القرآن مخلوق، والمعتزلة يقولون لذلك وكذلك الأشاعرة، لكن ما هذا اختلف على السنة في تكفيرهم. لا بد من التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فأهل السنة يطرقون بأن من فعل كذا تصديقا للنصوص يكون كافرا، لكن تنزيل الحكم على فرقة معينة أو على شخص معين لا بد فيه متوفر الشروط وانتفاء المواعيد. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما نظر الأشعرية والمتكلمين قال أنا لو قلت بقولكم كفرت، يقول أنا لو قلت بنفس قولكم أنا كنت كافرا، ولكنكم عندي لستم كفارا لأنكم تجهلون مذهب السلف. يقول الله ليس له يدن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الله كيف يشاء توضيع. من الذي قال الله ليس له يد؟ الله سبحانه وتعالى له يدان كما قال سبحانه بل يداه، لكن ليست يداه مشبهتين لأيدي المخلوقين، يعني ليست يده كجوارح الإنسان وأعضاء الإنسان، لأن اليد التي نراها ونعرفها هذه اليد هذه يد المخلوق، وأما يد الله سبحانه وتعالى نعلم أن له يدا ولا نعلم كيف هي ولا نعلم حقيقتها ولا نعلم كنها. وإثباتها لله عز وجل لا يستلزم تشبيها ولا تمثيلا، وكذلك الأصابع ثبتت في الحديث فنصدق بها على ما جاءت ولا نعلم لها كيفية ولا حقيقة ولا كنها. من رد على من إذا وجهته وأنصحته قال أنا قد إيش الله علي، فإذا أقدر قدر الله علي ذلك، يعني احتجاج بالقدر. الله سبحانه وتعالى لم يقبل الاحتجاج بالقدر من المشركين حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبار، فهو يحتج بما لم يعلمه. ما الذي علم؟ ما الذي أدراك أن الله قدر عليك الشقاوة وقدر عليك فعل المعصية؟ أنت فعلتها بنفسك واختيارك، وأنت لا تقبل هذه الحجة إذا أفضت إلى فوات مصلحتك. فلو جاءك إنسان وأخذ منك من جيبك أو أخذ جوالك أو شيء أو شيء من ذلك وقال أخذته بقدر الله، تقبل؟ تقول رضينا بالله ربا ورضينا بالقدر، ما ترضى بها، وإنما تقول تأخذ الجوال وتضربه وتقول أخذته بقدر الله وضربناك بقدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تضرب من قدر الله إلى قدر الله. فالاحتجاج بالقدر إنما يكون في المعايب عند الناس، يحتجون في المعايب والمعاصي للأسف، ويريدون بذلك التبرير لأنفسهم والتسويغ لمعصية الله سبحانه وتعالى، وليس هو حجة. نعم، معنى مكتوب، معنى كونه مكتوبا ليس أنه واجب لازم عليه ولا أنه مجبر عليه، وإنما معناه أن الله سبحانه وتعالى علمه. فالعلم صفة كاشفة ليست صفة ملزمة، إذا صفة كاشفة لم يلزمك الله عز وجل ولا حملك عليه، أنت فعلت باختيارك، لكن لكمال علم الله عز وجل علم أنك تفعل. وهذا مثل إيش؟ إذا كان عندكم مدرس وعنده طلاب ويرى هذا مجتهدا ومواظبا على الحضور وكثير الفهم، ويرى هذا دائما في نوم أو في إهمال، فهو يتوقع أن هذا سينجح، ويقول غدا إذا رآه صاحبه مثلا مدرس آخر يقول غدا سترى فلان سينجح سيأخذ درجة كاملة وفلان سيخسر، وتأتي على وفق ما توقعه. هل يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، وإنما توقع ذلك بناء على مقدمات. هذا في المخلوق قد يقع أحيانا، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم؟ يقول: كيف يقال إن الصحابة كلهم يعودون معنا بعض الحديث صحيحة صريحة أثبتت الوعيد في بعضهم كالغالين الغنيمة يقام سعجل الموت وظن وطعن نفسه بسيف وكالقبرين اللذين وهذا صاحباهما في غير كبير. هؤلاء المشايخ الذين ورد فيهم ما ورد، هذه أمور وقعت منهم، نحن لا نقول بعصمة الصحابة، يعني هذا الكلام يرد على إيش؟ لو قلنا الصحابة معصومون ما يخطئون، صح، على العين والرأس، كلام صح، نحن لم نقل هذا. ما قال أهل السنة أن الصحابة معصومون، تقع المعاصي منهم، تقع، هم ليسوا معصومين، ولكن فرق بين العصمة وبين العدالة. العدل من هو؟ العدل الذي يسر على المعصية، يسر على الصغيرة أو يفعل الكبيرة ولا يتوب منها، واضح؟ هذا هو الفاسق. الصحابة كلهم عدول أو كلهم عدول، وإن ورد في بعضهم أو وقع لبعضهم بعض المعاصي فإنهم تابوا منها أو غفرت لهم بسابقتهم أو غمرت في بحر حسناتهم أو كانوا متأولين أو غير ذلك. فوقوع بعض المعاصي منهم لا ينافي عدالتهم. فالوعيد شيء، وقد يكونون أو يكونون عوقبوا بها في الدنيا فزالت عنهم أو وقعت لهم مكفرات الآخر. ولو كان يعني كونه في حال لا يقبل خبره لا يدل على أنه يبقى كذلك دائما. المقصود هنا الذي لا يجب قبول خبره، وهذا ليس وصفا لازم، يعني وصف الفسق إذا وصف الإنسان بالفسق لا يلزم أنه ولد فاسقا ويبقى فاسقا ويموت فاسقا، ما يلزم، لأن الفسق له أسباب، إذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفت. هذا طويل قراءته. قالوا سبحانه وتعالى: ما تشاءون إلا إن شاء الله. هل هذا دليل على أن العبد مشيئة؟ بلا شك. يقول هذا: من أنكر مرتبة الخلق فقد فهل يكفر؟ مرتبة الخلق لا شك أن الله خالق كل شيء وهذا كفر، لكن ليس كل من أنكر الخلق يكون كافرا بعينه، ولهذا المعتزلة ينكرون هذه المرتبة، وأهل السنة لا يكفرون كل معتزلي بعينه، بل لابد من توفر الشروط الدفاع المعنى. يقول: هل الكل فعل يجزى لله عز وجل يكون صفات لقوله قد ايش فدمدم عليهم ربهم؟ فالدمدمة من صفات الله، كل فعل ينسب الله سبحانه وتعالى فهو من افعاله. ثم هذه الافعال التي تنسب الى الله سبحانه وتعالى لا يلزم ذلك ان تكون صفات لازمه له، لكن قد يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء، ان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب هذا الطويل خله أخير. كيف يقال أن الصحابة هذا راح؟ خلاص قصة، كلهم عدول. يقول بالنسبة لمن يترك العمل ويقول أن كل شيء مكتوب أو من يفعل الذنوب، هذا احتياج القدر الذي تحدثنا عنه سابقا. قول هذا الإمام الحميد لا يرى تكفير تارك الزكاة، أو بكر كفر تاركها، فهل قال العلماء السنة أبدا؟ اجتهاد له، وقد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الزكاة بعد أن يوضع لها بقاع قرقر فتمضي عليه أولاها ثم ترجع أخراها، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومذهب الأئمة الأربعة عدم تكفير ذلك الزكاة، إلا رواية عن الإمام أحمد أن ذلك الزكاة يكفر، ورواية أخرى أنه يكفر إذا قاتل الإمام على تقيهم، كما فعل من قاتل أبا بكر، الذين قاتلوا أبا بكر رضي الله عنه لم يكفروا بمجرد ترك الزكاة، إما أنهم كفروا بجحدها أو بقتال الإمام عليها. يقول جواب الحديث أن الدعاء يرد القدر، ولكن الحديث الآخر أن القدر مكتوب مقابل 50,000 سنة، كيف نجمع بين الحديثين؟ لا شك أن القدر مكتوب، والمراد بأن والدعاء من قدر الله، الدعاء من قدر الله، ولكن القدر الذي كتب في اللوح المحفوظ يقع، وما تنتسخه الملائكة من في الصحف في كل عام من التقدير، منه سنوي ومنه شهري ومنه يومي، هذا يمكن أن يتغير، أقول يمكن أن يتغير، وكل ذلك قد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. واستدل عليه بعض العلماء بقوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. فالله عز وجل كتب له مثلا، هذا أيضا في زيادة العمر وفي رد الأمراض وفي النسأ في الأجل وفي سعة الرزق، كل هذا له أسباب، مثل أنت حينما تعمل عملا تحقق به ربحا مثلا أو تجارة، لو لم تقم به ما ربحت، وهذا كله بقدر الله، هذا السبب، السبب والمسبب بقدر الله. كذلك الدعاء وصلة الرحم أسباب، فحصول المسببات بها كله بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس خارجا عن تقدير الله عز وجل. فيكون المراد بما يرد من القدر ليس ما علمه الله، فهذا لا يمكن أن يرد، وإنما المراد بعض ما كتب أو علق بشرطه، فيقال فلان قدر عليه أن يصيبه حادث لولا أنه بر والده، فإذا بر والده باختياره فهذا كله قد، وعلم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أنه سيبر والده، وأن هذا الذي قدر عليه سيرد عنه وسيسلم منه، كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه ملائكة يحفظونه مما قد يصيبه. طيب هذا سؤال خاص، يقول يدعو لكم الشيخ بالمغفرة، أنا شاب مبتدئ في طلب العلم، نسأل الله السبب والتوفيق، آمين، نرجو أن نصبح الكتب أبدا بعد كتاب الله عز وجل حتى نوفق للعلم الشرعي على منهج السنة والجماعة. يحرص الإنسان على طريقة العلماء ولزوم مدارس الذكر وصحبة الأخيار والتدرج والمنهجية في طلب العلم، وأظن من مقاصد مثل هذه اللقاءات الإجابة على هذا السؤال، أظن من المقاصد الأولى لمثل هذه اللقاء الإجابة على مثل هذه الأسئلة، فأظن أن الإخوة سيكون عندهم إجابات ولقاءات تجيب عن مثل هذه الأمور التي تدور بخاطر وبذهن الأخ المشارك أو المبتدئ بطلب العلم، سيجاب عن مثل هذا وتوضع برامج أو اقتراحات، وكما قلنا في هذه الجملة يصاحب أهل العلم ويمشي على طريقتهم ويعرف المنهجية الصحيحة في التدرج والبدء بصغار العلم قبل كباره وتوزيع الأوقات وتنظيمها والأخذ بحظ النافر من الحفظ والضبط والإتقان. بقي شيء؟ الحمد لله كل أوراق خلصت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. أشكر شيخنا الشيخ عمار العيسى على ما بذل، طبعا معذرة على الإطالة، أخذنا فوق ذلك، بارك الله فيكم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أفعال لله سبحانه وتعالى وصفات لله، أن الله من كل شيء عليم، وأنه كتب في المحفوظ، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء منكم، وأنه خالق كل شيء. وهذه المراتب الأربعة من حققها فارق القدرية. بقي أمر خامس من أثبته فارق الجبرية، وهو إثبات مشيئة العبد واختيار العبد وقدرة العبد. الذي يثبته يفارق الجبرية. وكون العبد مكلفا ويفعل بمشيئته وباختياره وباستطاعته لا ينافي أن يكون ذلك مقدرا، ليس هناك تنافي بين الأمرين، فكله بقدر الله عز وجل. ثم قال سبحانه وما تشاءون إلا إن شاء الله، لما شاء منكم نستخدم إن شاء الله رب، فلا تنافي بين الأمرين. وهذه القضية هي التي عبر عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية الجوهرية في حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. هل هناك تنافي بين الشرع والقدر؟ المخالف لأهل السنة يكون من ذلك، فإما أن يقدم جانب القدر أو يقدم جانب الشرع. فالسنة كما يقول لا تنافي، كوننا مكلفين ومأمورين ومنهيين لا ينافي أن يكون ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وكون الله عز وجل قدر وعلم وشاء وخلق، تفضل الله يجزاك خير وسلم عليك. وكونه قدر سبحانه وتعالى لا ينفي أن يكون العبد مكلفا أو أن له اختيار أو أن له مشيئة أو أن له استطاعة. أما حقيقة الجمع بين ذلك وبيان تفصيل ذلك يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى محاضرة له، مسألة تحتاج إلى صفحين الذين يتكبرون متكبر عن الحق، ومن ليش هم يعتقدون أن الحق هو يعني اللي معهم واللي خالفهم متكبر. نعم. والمشكلة إني جالس